بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير أيها الأحبة إلى المصدر الأخير من مصادر التشريح التي يتحدث عنها الأصوليون، وهو ما يعرف بالاستدلال. في المحاضرات التي سبقت أيها الأحبة تكلمنا عن مصادر التشريح المتفق عليها: الكتاب، السنة، الإجماع، الاستصحاب على طريقة عبد المؤمن البغدادي. ثم انتقلنا للحديث عن مصادر التشريح المختلف فيها، مثل شرع من قبلنا، الاستحسان، الاستصحاب، الاستصلاح. ثم بعد ذلك ختمنا بالحديث عن القياس، والقياس عده عبد المؤمن البغدادي مأخوذا من الأدلة المتفق عليها، لم يعتبره دليلا مستقلا قائما بنفسه، بل جعل القياس وكذلك الاستدلال مأخوذا من الأدلة السمعية المتفق عليها. لذلك لو ذهبنا يعني في بعد مقدمة عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه، إذا هو إلى الفقرة التي عد فيها أدلة التشريح المتفق عليها، نذهب سريعا. قال عبد المؤمن البغدادي، قال: أصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال. ثم قال: والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال. جعل دليل الاستصحاب هو النوع الرابع من الأدلة المتفق عليها ولكنه عقلي. فلاحظوا حينما تكلم عن أصول، يعني عن مصادر التشريع الأساسية، قال هي سمعية، ثلاثة سمعية وواحد عقلي. السمعية كتاب، سنة، إجماع، وهذه السمعية يتفرع عنها القياس والاستدلال. فجعل القياس والاستدلال يتفرع عن الأدلة السمعية المتفق عليها. جيد، فأنهينا في المحاضرة السابقة أو في المحاضرات السابقة القياس، وهو أول شيء يتفرع عن الأدلة السمعية الثلاث: كتاب وسنة وإجماع. لأنه ما من قياس إلا ويحتاج إلى إيش؟ إلى أصل، والأصل المقيس عليه سيكون ثابت بالكتاب أو بالسنة وبالإجماع، بناء على ما قررنا أنه لا يجوز أن يكون الأصل ثابتا بالقياس لأنه تطوير لا فائدة منه. تمام، اليوم نذهب إلى المصدر الأخير من المصادر التي يتحدث عنها الأصوليون، وهو ما يعرف بالاستدلال. وهو ما يعرف بماذا؟ بالاستدلال. والاستدلال أيها الأحبة هو مصدر في الحقيقة يجمع تحته أنواع عديدة من الأدلة. الاستدلال هذا شيء جديد عليكم. ما هو الاستدلال؟ هل هناك مصدر تشريعي مستقل اسمه الاستدلال؟ الاستدلال طبعا، لأن الطالب الآن يربط كلمة الاستدلال بمعناها العام، بمعناها العام في ذهنه، إنه إيش الاستدلال؟ هو طلب الدليل على الشيء. فجميع مصادر التشريع، كتاب، سنة، إجماع، قياس، استصلاح، استسحاب، هي أدلة إجمالية، وما يؤخذ منها هي الأدلة التفصيلية التي تنتج الأحكام. فإذا الكل أدلة، جميع مصادر التشريع هي أدلة يستدل بفروعها وتفاصيلها على الأحكام الشرعية. فما معنى قولك هناك مصدر مستقل من مصادر التشريع اسمه الاستدلال؟ أقول نعم أيها الأحبة، على طالب العلم أن يفرق بين الاستدلال بمعناه العام المتبادر إلى الذهن، وهو طلب الدليل على الشيء، هذا هو الاستدلال. وقد يكون الدليل من الكتاب، قد يكون الدليل من السنة، قد يكون الدليل إجماع، قد يكون الدليل قياس، استصلاح، قول صحابي إلى آخره. والاستدلال بمعناه الخاص، فهناك استدلال بمعنى خاص، معاني اصطلح الأصوليون على وضع عنوان لها اسمه الاستدلال. فهناك إذن الاستدلال بمعناه الخاص، والاستدلال بمعناه الخاص في الحقيقة هو مصدر من مصادر التشريع يجمع تحته عدة أنواع كما سيظهر معنا. الاستدلال هو مصدر من مصادر التشريع يضم تحته مجموعة من الاستدلالات، مجموعة من الأدلة يوظفها الأصوليون والفقهاء للوصول للأحكام الشرعية. فما أنواع الأدلة التي تندرج تحت اسم الاستدلال؟ هذا موضوع محاضرتنا لهذا اليوم بإذن الله. عبد المؤمن البغدادي بدأ فقال: الاستدلال هو ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. ثم قال: وصوره كثيرة. إذا قلت لكم الاستدلال تحته مجموعة من الأدلة فهو ليس شيء واحد، لكن يهمنا الآن التعريف. تعريف الاستدلال بمعناه الخاص في الحقيقة أيها الأحبة تتباين عبارات الأصوليين في التعبير عن ما هو الاستدلال، وأنا في هذا المقام لا يهمني أن أجمع آراء الأصوليين المتنوعة، يهمني أن أذكر قول عبد المؤمن البغدادي، وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي في تعريف الاستدلال وأبني عليها. عبد المؤمن البغدادي باختصار وبكل وضوح أيها الأحبة يرى أن الاستدلال هو القياس المنطقي. الاستدلال هو إيش؟ عرفه بأنه القياس المنطقي، ترتيب مقدمات على صورة معينة بشروط معينة يلزم منها عقلا أو شرعا نتيجة معينة، وهذا هو القياس المنطقي الذي سبق أن درسناه في دورة أساسيات علم المنطق، ودرسناه مع الأخضري رحمة الله عليه في السلم المنورق في علم المنطق. وهذا في الحقيقة يجلي لطالب العلم أهمية دراسة بعض المتون المنطقية حتى يساعده ذلك على فهم كلام الأصوليين في بعض المباحث، بل في كثير من المباحث. لذلك أقول طالب العلم عليه أن يدرس شيئا من المصطلحات المنطقية التي تعينه على فهم بعض المباحث الأصولية. فهنا عبد المؤمن البغدادي يجعل الاستدلال كمصدر مصادر التشريع تعريفه وتعريف القياس المنطقي. قال: ترتيب أمور معلومة. الأمور المعلومة هي المقدمات، المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى، هذه هي الأمور المعلومة. ترتيب أمور معلومة مسبقا، كيف نرتبها؟ نرتبها على صورة معينة درسناها في القياس المنطقي، وعرفنا أن القياس المنطقي له نوعان: قياس منطقي اقتراني وقياس منطقي استثنائي. وعرفنا صورة القياس الاقتراني مقدمة صغرى مقدمة كبرى ويوجد حد أوسط، نحذف الحد الأوسط فتنتج عندي النتيجة. وعرفنا صورة القياس الاستثنائي عبارة عن جملة شرطية بعدها جملة استثنائية ثم بعد ذلك تأتي النتيجة. ويصعب علي الآن أن أفصل أنواع القياس الاقتراني وصورة القياس الاستثنائي، هذا درسناه سابقا في علم المنطق، لكن من فهم ذاك يفهم هذا بوضوح إن شاء الله. وأما من لم يكن لديه أي خبرة بالقياس الاقتراني أو القياس الاستثنائي عند المناطق سيجد صعوبة في فهم هذا الباب ولا بد. المهم إذا نعود إلى عبد المؤمن، قال: الاستدلال ترتيب أمور معلومة اللي هي المقدمات نرتبها بصورة معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب اللي هو النتيجة. الآن النتيجة أيها الأحبة هي تسمى مطلوبا قبل إثباتها، قبل إثباتها بالقياس تسمى إيش؟ مطلوب. فأنا أقول لك أثبت لي أن الخمر حرام، أثبت أن الخمر حرام، فهناك مطلوب وهو إثبات أن الخمر حرام، تمام؟ فتقوم أنت بترتيب مقدمات بصورة معلومة، ممتاز. لما ترتبها بصورة معلومة وتكون هذه المقدمات صحيحة يسلم بها المقابل، فإنه سينتج عقلا النتيجة المطلوبة أو شرعا. إن إنتاج العقل هذا في علم المنطق، ونحن نريد هنا إنتاج شرعي. والإنتاج الشرعي هنا في الحقيقة لن ينفصل عن الإنتاج العقلي، لكن أنا أقول لأن هنا أنا أقصد نتكلم عن مسائل شرعية فسأقول الإنتاج الشرعي، وإلا هو في النهاية سيستخدم العقل ولا بد. إذن الاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، وهو بين قوسين ضعوا أيها الأحبة هذا هو تعريف القياس المنطقي، سواء كان قياس منطقي اقتراني أو قياس منطقي استثنائي. فالقياس المنطقي هو ترتيب المقدمات بصورة معلومة بحيث إذا سلمت هذه المقدمة، سلمت صحتها وصدقها وأنها مطابقة للواقع، سينتج عقلا عندي النتيجة. ممتاز؟ طيب، إذا عرفنا ما هو الاستدلال على طريقة عبد المؤمن، هو القياس المنطقي. الآن ما صوره؟ قال وصوره كثيرة. إذا هو الآن يقر أن الاستدلال كمصدر سنستخدمه في إنتاج الأحكام الشرعية، هل هو شيء واحد ولا تحته صور؟ تحته صور وأنواع، تستطيع أن تعد كل نوع منها مصدر للمصادر التشريع. ما هي صوره؟ قال منها، الآن هو لن يحصر صور الاستدلال. وفي الحقيقة الاستدلال مفهومه واسع، بعض الأصوليين يوسع مفهوم الاستدلال ويدخل صور كثيرة كثيرة فيه، بل البعض يدخل الاستصحاب ضمن الاستدلال ولا يجعل الاستصحاب دليلا مستقلا، ويدخل الاستقراء ضمن الاستصحاب ولا ضمن الاستدلال ولا يجعله دليلا مستقلا، والبعض يقلل حجم الأدلة التي تدخل ضمن هذا الدليل العام. ونحن سنذكر ما ذكره عبد المؤمن البغدادي ولن نتجاوز ذلك بإذن الله. فقال وصوره أي صور الاستدلال كثير. أول صورة من صور الأدلة الاستدلالية قال البرهان. أول صورة إيش هي؟ قال البرهان. ولاحظوا الآن ستكثر معنى المصطلحات المنطقية. البرهان أيها الأحبة هو أعلى أنواع الأقيسة المنطقية في علم المنطق، أعلى أنواع الأقيسة المنطقية وأقوى أنواع الأقيسة المنطقية هو البرهان. لماذا؟ لأن البرهان أيها الأحبة هو قياس منطقي يتألف من مقدمتين قطعيتين. البرهان قياس منطقي يتألف من مقدمتين قطعيتين، فالنتيجة التي ستنتج ستكون نتيجة قطعية. لذلك يهتم الأصوليون، يهتم علماء الكلام، يهتم الجدليون بالوصول إلى البرهان، لأن البرهان يفحم الخصم تماما، لأنك تستخدم فيه مقدمات قطعية لا مجال فيها للظن ولا للشك حتى تنتج إنتاجا قطعيا. وهناك أنواع أخرى من الأقيسة المنطقية درسنا، هناك البرهان، هناك الخطابة، هناك الجدل، القياس الجدلي، هناك السفسطة، هناك أنواع، لكن أعلى هذه الأنواع هو ماذا؟ البرهان. فالبرهان عند المناطقة ما هو؟ قياس منطقي يتألف من مقدمتين قطعيتين لينتج نتيجة إيش؟ قطعية. هذا في الحقيقة تعريف البرهان عند المناطقة. لكن البرهان هنا أيها الأحبة لا يظهر لي أنه ينطبق عليه تعريف المناطقة، بل البرهان كما سيظهر معنا في هذا المقام يشمل القياس المنطقي، سواء كانت المقدمات قطعية أو كانت المقدمات ظنية. فلا يظهر لي أن البرهان هنا على طريقة المناطقة يشترط فيه أن تكون مقدماته قطعية، بل البرهان هنا أعم، فهو يطلق على الأقيسة المنطقية سواء كانت المقدمات قطعية أو كانت مقدمات ظنية. وسيأتي معنا الآن، سأأتي بأمثلة على البراهين تكون المقدمات ظنية. فباختصار البرهان هنا أعم من البرهان عند المناطق. البرهان عند المناطق خاص بقياس منطقي مقدماته قطعية، والبرهان هنا قياس منطقي مقدماته قطعية أو ظنية. ممتاز. الآن ننطلق. قال منه البرهان وهو ثلاثة. إذا عبد المؤمن البغدادي الآن سيقسم لنا البرهان وهو أول نوع من أنواع الاستدلال. قال البرهان هذا أول نوع من أنواع الاستدلال، سيقسم البرهان إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول برهان اعتلال، سيسميه برهان اعتلال. النوع الثاني سيسميه برهان استدلال. النوع الثالث سيسميه برهان خلف أو خلف، برهان خلف أو برهان خلف على خلاف في التعبير بين الأصوليين. إذن أول نوع من أنواع الاستدلال البرهان، والبرهان ثلاثة أنواع: برهان اعتلال، برهان استدلال، برهان خلف أو برهان خلف. تمام؟ أعود الآن إلى عبد المؤمن بغدادي ونبدأ بهذه البراهين الثلاث واحدا واحدا. نبدأ بالنوع الأول أيها الأحبة، برهان الاعتلال. ما برهان الاعتلال؟ انظروا ماذا قال. قال برهان الاعتلال وهو قياس بصورة أخرى. إيش يعني قياس؟ يعني يريد أن يقول هو قياس أصولي، يحيلك على القياس الأصولي الذي تعلمناه في المحاضرات السابقة، فيقول هو نفس القياس الأصولي الذي تعلمته لكن بصورة أخرى. ما هي هذه الصورة الجديدة؟ بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام. ماذا يريد أن يقول عبد المؤمن البغدادي هنا في تفسيره لبرهان الاعتلال؟ طبعا هو هذا الكلام كله أخذ عبد المؤمن أيها الأحبة من شفاء الغليل للغزالي، وهذه عبارات الغزالي، يعني ليست عبارات عبد المؤمن، هي عبارات الغزالي بحروفها. الآن أيضا من درس معي المنطق السابقا سيستفيد. نبدأ الآن بالنوع الأول، كما قلنا برهان الاعتلال. برهان الاعتلال أولا فائدة على الهامش أيها الأحبة، فائدة على الهامش. القياس الأصولي الذي مر معنا في المحاضرات السابقة الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما يسمى عند المناطق تمثيل. إيش يسمى عند المناطق؟ اسمه تمثيل. إلحاق فرع بأصل في الحكم بسبب جامع بينهما يسميه المناطق تمثيلا ولا يسمونه قياسا. الذي يسميه قياس هو الأصوليون، تمام؟ ثم المناطق ايش يقولون؟ يقول المناطق التمثيل اللي هو بين قوسين القياس عند الاصوليين نستطيع ان نرسمه وان نجعله على صوره قياس منطقي. الان ايها الاحبه القياس المنطقي نوعان، قياس اقتراني وقياس استثنائي. القياس الاقتراني عبارة عن مقدمة صغرى تتكون من موضوع، ليش أقول يتكون من حد أصغر وحد أوسط، وعندي بعد ذلك مقدمة كبرى تتكون من حد أوسط وحد أكبر، ثم بعد ذلك تأتي النتيجة، والنتيجة تنتج بحذف الحد الأوسط اللي هو العنصر المتكرر، فتكون الحد الأصغر هو موضوع النتيجة كما يقولون، والحد الأكبر هو محمول النتيجة، حد أكبر. طبعا هذا هو الشكل الأول من أشكال القياس الاقتراني، هو الشكل الأساسي. وما معنى حد أصغر وحد أكبر وحد أوسط؟ هذا كله منطقي لا أستطيع الآن أن أبسطه، عليكم أن تتعلموه ثم تعودوا إلى هذا الموضع حتى تفهموا ماذا أقول بالتمام. هذا صورة، لكن هنا أنا أساعد، أحاول أذكر تذكير لمن عنده الأصول. فهذا صورة القياس الاقتراني، مقدمة صغرى مقدمة كبرى بحذف الحد الأوسط تنتج النتيجة. العالم حادث، كل حادث متغير، العالم حادث كل حادث متغير، بحذف كلمة حادث وهي متكررة تكون النتيجة العالم متغير. أنزلت العالم جعلتها هي موضوع النتيجة وكلمة متغير محمول النتيجة، العالم متغير. أو هي عفوا القياس طبعا بالمقلوب، هي العالم متغير وكل متغير حادث. أنا عكست القياس، بحذف الحد الأوسط يكون العالم حادث، هكذا هم يقولون العالم فيه تغيرات وكل متغير بالتالي حادث، النتيجة العالم حادث. هذا بس سريعا القياس الاقتراني، مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة بحذف الحد الأوسط يدخل المقدمة الصغرى. انتم لاحظوا أيها الأحبة كما قلت لكم هذه بهم القضية، أعيدها ما في مشكلة، حد أصغر وحد أوسط بعدين حد أوسط وحد أكبر، هذه الصغرى هي المقدمة الصغرى بعدين المقدمة الكبرى الآن ثم النتيجة. الآن كيف الإنتاج في القياس الاقتراني؟ كما قلنا نحذف الحد الأوسط، عملية حذف الحد الأوسط هم يقولون هي في الحقيقة إدخال للحد الأصغر في ضمن الحد الأكبر. عملية حذف الحد الأوسط هي ماذا في الواقع؟ في الواقع هي عملية إدخال الحد الأصغر تحت الحد الأكبر. فأنا عندما قلت العالم متغير، ثم قلت كل متغير حادث، عندما حذفت كلمة متغير ماذا فعلت حتى أنتج؟ أدخلت الحد الأصغر وهو كلمة عالم تحت كلمة حادث، فأصبح العالم هو نوع من أنواع الحادث، صح؟ فأنا عملية قيامي بحذف الحد الأوسط هي لإسقاط الحد الأصغر تحت الحد الأكبر، فأصبحت النتيجة العالم حادث. فجعلت العالم اللي هو موجود في المقدمة الصغرى فرد من أفراد الحد الأكبر اللي هي كلمة حادث الموجودة في المقدمة الكبرى، وهذا الإدخال كان عن طريق حذف الحد الأوسط. تمام، هذا بالنسبة للقياس الاقتراني. أذهب إلى القياس الاستثنائي فأقول أيها الأحبة تذكيرا للطالب الذي درس معنا، ما هو القياس الاستثنائي؟ يكون بالعكس، مقدمة كبرى ثم مقدمة صغرى ثم نتيجة. المقدمة الكبرى تكون جملة شرطية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، جملة شرطية فيها تلازم بين جملة الشرط وجواب الشرط. ثم تأتي بعد ذلك المقدمة الصغرى وهي تسمى الاستثنائية، فتقول لكن لم تفسدا، فتكون النتيجة إذن لا يوجد آلهة إلا الله. فالقياس الاستثنائي عكس القياس الاقتراني، ترتب أو تكون المقدمة الكبرى هي البداية وتكون جملة شرطية فيها تلازم، ثم مقدمة صغرى استثنائية بلكن، ثم بعد ذلك تأتي النتيجة. فنقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الآن المقدمة الصغرى لكنهما لم تفسدا أي السماء والأرض، فتكون النتيجة إذا في النهاية هي إذا لا يوجد إله إلا الله أو آلهة إلا الله. طبعا أيها الأحبة، إيش اسم الجزء الأول من الجملة الشرطية المقدم، والجزء الثاني اسم التالي، وأنه نفي التالي في هذه الحالة ينتج ثبوت المقدم، إلى آخر ما في هذه الجمل من شروط، هذه تذكر في علم المنطق ويصعب علي أن أبسطها الآن. أو هنا نفي التالي أنتج عندنا أيها الأحبة نفي المقدم. نعم، فنقول هذا هو القياس المنطقي بنوعين، القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. عندي لمحة سريعة عنه، لا يمكن لطالب العلم أن يقفز أيها الأحبة، دائما أقول للإخوة قفز المراحل وعدم حب قراءة بعض المصنفات والإعجاب، يعني أن القلب لا ينشرح إليها أو لا يعجب بها، هذا ينبغي أن لا يؤثر على حياتك العلمية. هناك أمور قد لا تعجبك، قد لا تحب الخوض فيها، لكن في النهاية يلزمك أن تقرأ حتى تمتلك آلتها فتعرف ماذا يقول العلماء، وهذا هو الواقع في علم المنطق. ربما البعض ينفر من هذا العلم لعباراته لأنه يعني يراه غريبا عن أصول الشريعة، لكنه في الحقيقة إذا كان نقيا من كلام الفلاسفة فإن فيه تدريبا ذهنيا مميزا للعقل، ومن خلاله تستطيع أن تفهم كلام الأئمة في مصنفاتهم، لأن كلامهم امتزج كثيرا بعبارات المناطق. المهم، الآن إذا عرفنا أن المناطق يسمون القياس الأصولي يسمونه تمثيلا ولا يسمونه قياسا، ثم بعد ذلك إيش يقول المناطق؟ لاحظوا أنا أتكلم في علم المنطق، أتكلم الآن في إيش؟ في علم المنطق. فنقول أيها الأحبة، المناطق يقولون التمثيل الذي هو القياس الأصولي نستطيع أن نحوله ونرسمه على صورة قياس منطقي اقتراني، اللي هو النوع الأول من أنواع القياس المنطقي اللي تعلمنا قبل شوي. ماذا يقول المناطق ويتبعهم الأصوليون في هذا؟ التمثيل اللي هو القياس الأصولي نستطيع أن نرسمه على صورة قياس منطقي اقتراني. تمام؟ الآن كيف ذلك؟ الآن إيش هو التمثيل؟ هو القياس الأصولي، فرع، أصل، علة، حكم، نبيذ، خمر، تحريم، إسكار. صح؟ مش هذا هو القياس الأصولي أيها الأحبة؟ تمام. الآن نحن نقول في القياس الأصولي اللي هو التمثيل عند المناطق، النبيذ محرم كالخمر بجامع الإسكار. هذه الدائرة التي عندنا، النبيذ محرم كالخمر بجامع الإسكار. هيك كنا نقول في القياس الأصولي اللي هو التمثيل عند المناطق. الآن يقول المناطق والأصوليون القياس الأصولي اللي هو التمثيل نستطيع أن نرسمه على صورة قياس منطقي اقتراني. كيف؟ قالوا نستطيع أن نقول النبيذ، لاحظوا كيف الآن هذا القياس سأرسمه على صورة قياس منطقي. النبيذ مسكر، كل مسكر حرام. النتيجة النبيذ حرام. لاحظوا الآن كيف قمت بإعادة هيكلة القياس الأصولي وتحويله إلى قياس منطقي اقتراني. أنا كنت أقول في القياس الأصولي النبيذ محرم، ليه؟ قياسا على الخمر بجامع الإسكار. قمت بعملية تفكيك للقياس الأصولي ورسمه ووضعه على صورة قياس منطقي اقتراني، فقلت النبيذ مسكر، النبيذ مسكر. هذه هي المقدمة الصغرى. لاحظوا هذه مقدمة صغرى، مقدمة صغرى، النبيذ مسكر. والمقدمة الكبرى كل مسكر حرام، فجاءت النتيجة بحذف الحد الأوسط النبيذ حرام. تمام. الآن المقدمة الصغرى نحن في الحقيقة ماذا فعلنا فيها؟ المقدمة الصغرى إيش فائدتها؟ إثبات وجود العلة في الفرع. هذه هي المقدمة الصغرى، النبيذ مسكر، فالمسكر هو العلة، وفي المقدمة الصغرى أنا أثبت وجوده في الفرع في المسألة النازلة المستجدة. بس هذه في الحقيقة هي خطوة ثانية، والخطوة الأولى عقلا أني أول شيء بدي أثبت أن المسكر هو علة التحريم، صح ولا لا؟ بعدين أثبت أنه هذه العلة موجودة في الفرع. فنقول إذا المقدمة الصغرى هي تثبت وجود العلة في الفرع، والمقدمة الكبرى تثبت علية الإسكار في التحريم للشراب. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة النبيذ حرام. المقدمة الصغرى هي تثبت وجود العلة في الفرع، والمقدمة الكبرى هي تثبت علية الإسكار في التحريم للشراب. ففي الواقع العملي الإنسان أولا يثبت المقدمة الكبرى، أنه يثبت أن الإسكار هو مناط التحريم، ثم بعد ذلك يثبت المقدمة الصغرى وهي أن النبيذ توجد فيه علة الإسكار، وبحذف الحد الأوسط تكون النتيجة النبيذ حرام. لذلك الغزالي كان دقيق في شفاء الغليل حين قال المقدمة الكبرى هي المقدمة الأولى، والمقدمة الصغرى هي المقدمة الثانية. ماذا يقصد الغزالي بقوله أن المقدمة الكبرى هي المقدمة الأولى؟ يعني هي المقدمة التي ينبغي أن يبحث فيها أولا وأن تثبت أولا، أن يثبت أنه المسكر حرام، كل مسكر حرام. ثم إذا أثبت أنه كل مسكر حرام تعود إلى المقدمة الصغرى فتثبتها، فتبين أنه الإسكار موجود في النبيذ، ثم بعد ذلك تحذف الحد الأوسط المذكر وهو مسكر فينتج النبيذ حرام. الآن أيها الأحبة الطالب الآن ينظر فيقول يا شيخ أنت الآن قلت أنه القياس الأصولي قمت الآن أنت بتحليله وتحويله إلى قياس منطقي، ممتاز. الآن إيش أركان القياس الأصولي التمثيل؟ أصل، فرع، علة، حكم، ممتاز. الآن بدي أبحث عن هذه العناصر أين وجدت في داخل هذا القياس. فنقول أيها الأحبة أن بهل كان هو الفرع عندنا في القياس الأصولي، ومسكر كانت هي العلة وهي هنا الحد الأوسط، وحرام كان هو الحكم. فلاحظوا أن القياس الأصولي الآن كم ركن منه موجود في القياس المنطقي الاقتراني؟ موجود الفرع اللي هو النبي، وموجود العلة اللي هي الإسكار، وموجود الحكم اللي هو الحرمة. لكن الركن الرابع من أركان القياس الأصولي غير موجودة. ما هو الركن الرابع؟ اللي هو الأصل، اللي هو الخمر. الآن القياس الأصولي قست النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار، فعنده أربعة أركان القياس الأصولي اللي هو التمثيل. بس في القياس الاقتراني اللي احنا شايفينه انه توجد فقط ثلاثة أصول أو ثلاثة أركان، والركن الرابع اللي هو الأصل محذوف. وجدت الفرع اللي هو النبيذ، ووجدت العلة للإسكار، ووجدت الحكم له التحريم، لكنني لم أجد الأصل المقيس عليه. فإيش نقول؟ نقول أيها الأحبة في القياس الاقتراني لا نحتاج إلى ذكر الأصل، لا تحتاج إلى ذكر الأصل. لماذا؟ اليوم درسنا كله عقلي. لماذا في القياس الاقتراني لا نحتاج إلى ذكر الأصل؟ الدرس اليوم عقلي يحتاج إلى تركيز يا مشايخ. أقول أيها الأحبة، خمر، نبيذ، حكم الخمر اللي هو التحريم، وعندي علة اللي هي الإسكار. أنا في القياس الأصولي كنت ألحق النبيذ في الخمر في حكم التحريم بجامع وجود الإسكار، تمام؟ الآن أيها الأحبة دعونا نركز في هذا المثال، دعونا نركز في هذا المثال. الآن هذا قياس أصولي، عندي فيه فرع وعندي فيه أصل وعندي حكم موجود في الأصل سأعديه إلى الفرع وعندي علة. الآن في الحقيقة ما هي الخطوات التي أفعلها في القياس الأصولي؟ أنا في القياس الأصولي أولا آتي إلى الأصل وهو الخمر، فأنظر ما حكمه، حكمه التحريم، فأبحث عن علة هذا الحكم، أبحث لماذا الخمر محرم. إذا كان الشارع نص على العلة انتهينا، إذا كانت العلة مجمع عليها انتهينا. طب إذا أنا استنبطت العلة استنباط، فأقول مثلا هنا الخمر محرمة، ما هي العلة؟ باستخدام مسلك المناسبة أو باستخدام مسلك السبر والتقسيم، المهم بإحدى هذه المسالك، وجدت أنه سبب تحريم الخمر هو إيش؟ الإسكار. فقلت الإسكار هو علة تحريم إيش؟ الخمر. الإسكار وصف مناسب لتعليق حكم تحريم الخمر عليه. جميل؟ فأصبحت أقول في القياس الأصولي الآن لما أتيت بدي أقيس إيش قلت؟ قلت عندي فرع جديد، عندي نازلة جديدة وهي النبيذ، فقلت النبيذ محرم قياسا على الخمر بجامع وجود الإسكار في كليهما. هكذا نفعل هذه الخطوات العقلية في القياس الأصولي. الآن في الحقيقة أيها الأحبة بعد أن وجدت علة حكم الأصل، بعد أن عرفت أن الخمر محرمة وعلة تحريم الخمر هي الإسكار، أنا في الحقيقة لا أحتاج إلى الأصل، لا أحتاج إلى الأصل كعنصر أساسي. لماذا؟ أنا كان بهمني الأصل حتى أعرف أن حكم اللي هو التحريم ما هي علته. بعد أن اكتشفت علة حكم الأصل في الحقيقة أنا لا أحتاج للأصل بحد ذاته. فبدل أن أقول لاحظوا كيف سأحول إلى قياس اقتراني، لو قلت النبيذ مسكر يعني فيه العلة، فيه علة حكم الأصل، لو قلت كل مسكر حرام هي في الحقيقة جملة صحيحة صادقة. لماذا؟ لأنه إذا ثبت لي أن الخمر سبب تحريمه أو علة تحريمه أنه مسكر، إذا بالمنطق والعقل ماذا سنقول؟ سنقول إذا كل مسكر فهو حرام، أليس كذلك؟ أعيد، إذا قلنا الخمر ما سبب تحريمها؟ ما العلة الباعثة على تحريمها؟ إنها مسكرة. بالتالي فالعقل والمنطق يقول إنه كل مسكر سيكون حراما، ووجدت هذه العلة وهي الإسكار في النبيذ، فالنبيذ مسكر، فستكون النتيجة النبيذ حرام. فاستغنيت بذكر العلة، ذكر علة حكم الأصل عن ذكر الأصل، وعممت هذه العلة. وهذا أيها الأحبة، وهذه الطريقة طريقة منطقية صحيحة عقلا، أنك في الحقيقة لا تحتاج إلى ذكر الأصل بعد أن عرفت علة حكمه. بعد أن عرفت علة حكم الأصل لا تحتاج إلى الأصل بذاته. فأنت إذا قلت الخمر حرام لأنه مسكر، تستطيع أن تستغني عن كلمة خمر وتقول إذا الخمر لماذا ربنا حرمها؟ ما هي العلة الباعثة؟ لأنها مسكرة. بالتالي منطقيا إذا الإسكار هو سبب لتحريم الأشربة بشكل عام، فصح قولي كل مسكر حرام من دون الحاجة إلى ذكر الخمر بحد ذاته. فالخمر هو نموذج ومثال على أمثلة المسكرات، نموذج ظهر فيه تأثير العلة وليس مقصودا لذاته في الاستدلال، وليس مقصودا لذاته. فاستطعت أن أستغني عنه بتعميم العلة فأقول كل مسكر حرام، ثم بعد ذلك بحث الحد الأوسط تكون النتيجة النبيذ حرام. فلذلك أعود الآن إلى عبد المؤمن البغدادي، ننظر ماذا قال عبد المؤمن البغدادي. قال برهان الاعتلال هو قياس، يعني قياس أصولي، لكنه بصورة جديدة، بصورة أخرى. فأنت هنا إذا تثبت حكم نازلة أو فرع باستخدام قياس، لكنك لن تستخدم القياس الأصولي، بل ستستخدم القياس الاقتراني، وهو بعبارة أخرى هو القياس الأصولي سنقوم بإعادة تفريغه في صورة قياس اقتراني فقط. القياس الأصولي سنقوم بإعادة رسمه وتفريغه في صورة قياس اقتراني. بالتالي في الحقيقة هذا الدليل برهان الاعتلال ليس دليلا جديدا أو مصدرا جديدا من مصادر التشريع، هو نفس القياس الأصولي لكنه يرسم على صورة القياس الاقتراني. وعرفنا أنه حينما يرسم على صورة القياس الاقتراني مقدمتين ونتيجة لا نحتاج إلى ذكر الأصل، نحتاج فقط إلى ذكر الفرع وعلة توجد في هذا الفرع، ونحتاج إلى ذكر الحكم، نحتاج إلى ذكر فرع وعلة وحكم، ونستغني عن ذكر الأصل. إحنا الأصل كنا نذكره في القياس الأصولي، لا نحتاج إلى ذكره في القياس الاقتراني، لأننا سنكتفي بذكر العلة مرتين، سنكتفي بذكر العلة مرتين على الصورة التي أشرنا بها على السبورة. فقال عبد المؤمن البغدادي برهان الاعتلال هو قياس بصورة أخرى، صورة أخرى هي صورة القياس الاقتراني، قياس اكتب وهو قياس أصولي بصورة أخرى، اكتب الصورة الأخرى هي صورة القياس المنطقي الاقتراني بحيث تنتظم من مقدمتين ونتيجة، هذا هو القياس الاقتراني. ومعناه بشكل عام إدخال واحد معين تحت جملة معلومة. معنى هذه الجملة ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، أنا قلت لكم قبل قليل في القياس الاقتراني كيف يكون الإنتاج، أننا نحذف الحد الأوسط المتكرر في المقدمتين فيدخل الحد الأصغر تحت الحد الأكبر. الآن أيها الأحبة، لما قلت على السبورة النبيذ مسكر، كل مسكر حرام، بحذف الحد الأوسط وهي كلمة مسكر، أقوم بإدخال النبيذ أنا تحت كلمة حرام وأجعله فرد من أفراد المحرمات. فالنبيذ مسكر، كل مسكر حرام، يقولون أنت كأنك تدخل المقدمة الصغرى في بطن المقدمة الكبرى وتنتج النتيجة عندك. فالنبيذ مسكر، أنت مسكت هذه المقدمة الصغرى كأنك أدخلتها في ضمن المقدمة الكبرى. كيف تم هذا الإدخال هذا العصر؟ قالوا من خلال حذف الحد الأوسط اللي هو كلمة مسكر، غاصت المقدمة الصغرى في المقدمة الكبرى. حذفنا الحد الأوسط وأتينا بالحد الأصغر مع الحد الأكبر اللي هو النبيذ حرام. إذا النبيذ مسكر، كل مسكر حرام. هسا كل مسكر حرام، لا أبغى جملة كلية. امسك المقدمة الصغرى وفرغها، أدخلها في هذه المقدمة الكبرى من خلال حذف الحد الأوسط. فكأن العصير الذي ينتج من هذا الإدخال هو أن النبيذ حرام. لذلك قال ومعناه هو إدخال واحد معين. في مثالنا ما هو الواحد المعين؟ اللي هو النبيذ، اللي هو الفرع، تدخله تحت جملة معلومة اللي هي المقدمة الكبرى. فهو معنى كلامي أن المقدمة الصغرى ستدخل في ضمن المقدمة الكبرى، تغوص فيها من خلال حذف الحد الأوسط، بحيث يصبح الحد الأصغر وفرد من أفراد الحد الأكبر، وتكون النتيجة النبيذ حرام. قال كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فينتج النبيذ حرام. هنا أنا رتبت الأفكار سريعا حينما قلت اكتفينا بذكر علة الحكم عن ذكر الأصل. هنا أكتبها لكم سريعا، يعني لماذا استغنينا عن ذكر الأصل؟ ما احتجنا إلا إلى ذكر الفرع اللي هي النازلة والعلة والحكم، ولم نحتاج إلى ذكر الأصل. يعني هنا دونت هنا ملاحظة لحتى يكتبها الطلبة، تقول نقول فيها اكتفينا بذكر علة الحكم عن ذكر الأصل، لأن الأصل إذا كان محكوما عليه بحكم فإننا نبحث عن علة هذا الحكم. فإذا عرفنا علة الحكم اكتفينا بذلك، فنبحث عن وجود العلة في الفرع. فإذا وجدت العلة في الفرع ثبت لها نفس الحكم الذي ثبت في الأصل من دون الحاجة إلى التطرق إلى ذكر الأصل. فلو لم تذكر الأصل في الحقيقة بعد أن اكتشفت علته أنت لست مخطئا. تمام؟ إذا هذا هو برهان الاعتلال. نأخذ صورة أخرى، هذا بين السبورة. نأخذ صورة أخرى من صور برهان الاعتلال، مثال آخر. كيف نفرق قياسا أصوليا في قياس منطقي؟ برهان الاعتلال، أنا ما زلت في برهان الاعتلال لكن كلمة ذهبت. الآن في القياس الأصولي كنا نقول التمر أصل، الحكم تحريم التفاضل، العلة هي الكيل، فأقيس البر عليه. إذن في القياس الأصولي كنا نقول البر يحرم فيه التفاضل قياسا على التمر بجامع الكيل. كنا نقول في القياس الأصولي، فعندنا فرع وأصل وعلة وحكم. ماذا كنا نفعل بطريقة منطقية عقلية مرتبة؟ أولا نأتي إلى الأصل هو التمر، ننظر إيش حكمه، والله تحريم التفاضل عند بيعه لجنسه. طب فنبحث إيش علة التحريم، ماذا التمر يحرم فيه التفاضل؟ نبدأ نبحث. فالحنابل يقولون والله اكتشفنا أن علة تحريم التفاضل في التمر هي الكيل. ممتاز. فننظر هل هذه العلة موجودة في الفرع الذي عندنا وهو البر؟ إي والله موجودة. فنقول إذا البر ملحق بالتمر في تحريم التفاضل بجامع الكيل. الآن هذا صورة قياس أصولي. خلينا نحول إلى برهان اعتلال. باختصار دعونا نحول إلى قياس اقتراني منطقي. ماذا سنفعل؟ انظر ماذا سنفعل. نقول أيها الأحبة نأتي بالفرع فنجعله في الحد الأصغر في المقدمة الصغرى، المقدمة الصغرى للقياس. النبيذ البر، هذا هو الفرع الجديد، البر مكيل. لاحظوا المقدمة الصغرى هي تثبت وجود العلة في الفرع. الآن في الأقيسة المنطقية بيصير هناك جدال، إنه يأتي الخصم يقول لك أثبت أولاً وجود هذه العلة في البر، أنت تقول إن العلة هي المكي، وافقتك عليه، أثبت لي إنه هذه العلة اللي هي الكي الموجودة في الفرع اللي هو البر، فعليك أن تثبت ذلك. فالمقدمة الصغرى هي جاءت لتثبت وجود العلة في الفرع. المقدمة الكبرى كما قلنا هي الأسبق ذهنا، تقول فيها كل مكين يحرم فيه التفاضل، كل مكين يحرم فيه التفاضل بحذف الحد الأوسط، وهي كلمة مكين، ماذا ستكون النتيجة؟ البر يحرم فيه التفاضل. لاحظوا، هل احتج إلى ذكر التمر اللي هو الأصل في القياس؟ لم أحتج إلى ذكر التمر وهو الأصل في هذا القياس، فالاكتفيت بذكر الفرع والعلة والحكم ولم أحتج إلى ذكر الأصل. لماذا؟ ما أحتج لذكر التمر. لماذا لم أحتج إلى ذكر الأصل؟ لأنني عندما عرفت أن التمر لماذا يحرم التفاضل فيه، هذا الأصل لماذا يحرم التفاضل فيه؟ لعلة معينة وهي أنه مكين، بالتالي أحذف الأصل، لا حاجة إليه الآن، خلص بعرف أستطيع أن أعطي حكما عاما، فأقول إذن كل مكين يجري فيه حرمة التفاضل بالعقل والمنطق. إذا أنا قلت لك التمر لماذا يحرم فيه التفاضل، ستقول لي لأنه مكين، إذا منطقيا كل مكين يحرم فيه التفاضل، لأن التمر ليس له خصوصية بحد ذاته. لأن قلت هل والله علة تحريم التفاضل في التمر هو أنه تمر؟ لم تقل لأنه تمر، بل قلت لأنه مكين، فالكيل هي الباعث على تحريم التفاضل، بالتالي سواء كانت في تمر ولا في غير التمر، في تمر، في بر، في طحين، في شعير، الكيل هي علة تحريم التفاضل. فإذا بالتالي أستطيع أن أستغني عن خصوص التمر وأعطي قاعدة عامة كاملة، وهي أن كل مكين يحرم فيه التفاضل. هذه القاعدة العامة هي المقدمة الكبرى، والمقدمة الصغرى كانت تتضمن الفرع الذي أثبت وجود العلة فيه، فقلت البر مكين. أدخل هذه المقدمة الصغرى في بطن المقدمة الكبرى من خلال حذف الحد الأوسط، فنحن فعليا ندخل البر وهو فرد معين تحت جملة المعلومة، فيكون البر فرد من أفراد المحرمات، أو ما يكون فرد من أفراد ما يحرم فيه التفاضل، فيكون البر فرد من أفراد ما يحرم فيه التفاضل من خلال عملية الاندماج. فإذا هذا مثال آخر كيف نحول قياس أصولي إلى قياس اقتراني، ويسميه الأصوليون هنا إلى برهان اعتلال، تحويل القياس الأصولي إلى برهان اعتلال. تمام، هكذا انتهيت من بيان النوع الأول من أنواع البراهين وهو برهان الاعتلال. برهان الاعتلال هو إعادة رسم القياس الأصولي على صورة قياس منطقي اقتراني باختصار، لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. نذهب الآن أيها الأحبة إلى النوع الثاني من أنواع البراهين وهو برهان الاستدلال. هذا نوع أخطر، برهان الاستدلال. ما هو برهان الاستدلال؟ أعود لعبد المؤمن البغدادي لننظر كيف عرف برهان الاستدلال حتى نسير معه. برهان الاستدلال هو قال أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، أن يستدل على شيء بما ليس موجبا له. في الحقيقة سأعطي تعريف أبسط لكم لبرهان الاستدلال، اكتبوا عندكم. برهان الاستدلال هو الاستدلال على ثبوت الحكم في مسألة جديدة نازلة بما ليس بعلة، أن تستدل على ثبوت حكم في مسألة جديدة بما ليس علة. الآن أيها الأحبة، نحن في القياس الأصولي وبرهان الاعتلال السابق، من برهان الاعتلال هو صورة أخرى للقياس الأصولي، هو القياس الأصولي بصورة القياس الاقتراني المنطقي، كنا نستدل على ثبوت الحكم في الفرع من خلال إيش؟ من خلال وجود علة الأصل في الفرع، أليس كذلك؟ في برهان في القياس الأصولي ركزوا، وفي برهان الاعتلال اللي هو صورة أخرى من القياس الأصولي، المسألة الجديدة، الفرع الجديد الذي عندنا الذي نبحث عن حكمه، كنا نستدل على حكمه من خلال إيش؟ كيف نعرف حكمه؟ من خلال وجود العلة فيه. فأنت مثلا النبيذ كيف استدللت على تحريمه؟ النبيذ أنا استدللت على أنه محرم بسبب الدليل وجود علة التحريم فيه، أن الآن الخمر قلنا محرم، لماذا الخمر محرمة؟ لأنها مسكرة. فعرفت إذن أن الإسكار علة توجب التحريم في الشرع، فهذه العلة اللي هي الإسكار وجدتها في النبيذ، فحكمت على النبيذ بأنه إيش؟ محرم. فإذا هنا في القياس الأصولي وصورة أخرى برهان الاعتلال، أنت حكمت على الفرع على النازلة الجديدة بأنها محرمة، بأنها واجبة، بأنها مندوبة بسبب وجود علة موجبة للتحريم، هذا هو الدليل. استخدمت التعليل الموجب للتحريم أو تعليل موجب للإيجاب أو تعليل موجب للإباحة، وعلى ذلك فقس. في برهان الاستدلال أنا سأثبت حكما للفرع الجديد، يوجد عندي فرع جديد لم ينص الشارع على حكمه، سأثبت حكما له بواسطة الدليل، لكن هذا الدليل في الحقيقة ليس هو العلة، هذا الدليل ليس هو العلة. لذلك يقولون في برهان الاعتلال في القياس الأصولي يستدل على ثبوت الحكم في الفرع بين قوسين في النازلة الجديدة بواسطة وجود العلة في هذا الفرع. فأنت مثلا هنا قبل قليل كذلك البر، كيف عرفت أنه يحرم التفاضل فيه؟ بماذا استدللت؟ بوجود الكيلية فيه، والكيلية هي العلة التي اقتضت التحريم في الأصل وهو التمر. لما وجدت هذه العلة في الفرع حكمنا على هذا الفرع بأنه يحرم التفاضل فيه أيضا، جديد جميل. بينما في قياس في برهان الاستدلال أنا أستدل على وجود الحكم في الفرع الجديد في المسألة الجديدة، لكن هذا الاستدلال لا يكون بواسطة علة، وليكون بواسطة إيش يا شيخ؟ بواسطة إما الاستدلال على وجود على ثبوت الحكم للشيء بواسطة خاصيته، أو استدلال على وجود حكم لشيء بواسطة النتيجة، أو الاستدلال على حكم الشيء بواسطة نظيره. فهذا يسمى برهان الاستدلال، وهو برهان الاستدلال هو نوع من أنواع البراهين، والبراهين هي نوع من الاستدلال. فلاحظوا كلمة الاستدلال مرت معنا اليوم أكثر من مرة. الاستدلال هو اسم للأصل العام تحت عدة أنواع من الأدلة. النوع الأول البرهان، البرهان هناك برهان احتلال وهناك برهان استدلال وهناك برهان خلف أو خلف. أخذنا برهان الاعتلال وعرفنا برهان الاعتلال هو القياس الأصولي، لكن يعاد تشكيله على صورة قياس اقتراني. الآن ننطلق برهان الاستدلال. برهان الاستدلال هو إثبات حكم للمسألة الجديدة للفرع الجديد، لكن بما ليس علة. أن تستدل وتثبت حكم فرع جديد لكن ليس بواسطة علة. بينما القياس الأصولي والبرهان الاعتلالي أن تثبت حكم الفرع الجديد بواسطة العلة. فلذلك قال في تعريف برهان الاستدلال أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، أي بما ليس علة له. استدلت أنت على شيء لكن دليلك الذي استخدمته ليس هو موجب، ليس هو علة حكم. لذلك قلنا هو الاستدلال على ثبوت الحكم في المسألة بما ليس بعلة. طيب ما صورة براهين الاستدلال؟ برهان الاستدلال أيها الأحبة له ثلاث صور. إما أن تستدل بخاصية الشيء على الشيء، أو تستدل بنتيجة الشيء على الشيء، أو تستدل بنظير الشيء على الشيء. فنقول لو ذهبنا للسبورة ورسمنا، نقول برهان الاستدلال ثلاثة أنواع: أن تستدل على حكم مسألة بواسطة الخاصية، أن تستدل على حكم مسألة بواسطة النتيجة، أن تستدل على حكم المسألة بواسطة النظير. فإذا برهان الاستدلال إما بواسطة الخاصية أو بواسطة النتيجة أو بواسطة النظر. طيب نعود إلى عبد المؤمن، دائما نرتب الأفكار في المسائل العقلية حتى لا نضيع. نبدأ بالحالة الأولى، قال إذا برهان الاستدلال هو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له. كيف يا عبد المؤمن؟ قال إما بخاصيته، بدأ في الحالة الأولى أن تستدل على حكم المسألة بواسطة الخاصية. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون أيها الأحبة افهموا جيدا وحاولوا أن تكتبوا وتلخصوا ما تسمعون. يقولون وجود الخاصية، باختصار ما هي الخاصية؟ خاصية الشيء هي الصفة الملازمة للشيء التي لا تنفك عنه، هاي تسمى إيش؟ خاصية الشيء. مش نقول والله من خواص هذه المادة كذا وكذا، خاصية الشيء هي صفة موجودة في الشيء لا تنفك عنه. فيقول الأصوليون وجود خاصية شيء هو دليل على وجود الشيء، أليس كذلك؟ يعني أنا الشيء مش عارف أنه موجود ولا لا، لكني وجدت خاصيته، أليس هذا دليل على وجوده؟ فنقول وجود خاصية الشيء هو دليل على وجود الشيء. لماذا؟ لأن الخاصية هي الصفة الملازمة للشيء، والقاعدة تقول إذا وجدت صفة ملازمة لشيء فهذا دليل على وجود هذا الشيء. واضح عقلا الفكرة هذه؟ إذا وجود الخاصية دليل على وجود الشيء، لأن الخاصية، ما معنى الخاصية؟ خاصية الشيء هي الصفة الملازمة للشيء. فيقولون إذا وجدت الصفة الملازمة للشيء فإذا وجد الشيء. الآن مثلا نقول الإنسان من خاصيته مثلا أنه يضحك ويكتب، خلونا يكتب أحسن، أنه يكتب. الآن لو وجدنا كائن جديد، وجدنا كائن مش عارفين والله هو إنسان ولا مش إنسان، لكنه كان يكتب، لا شغل كائن جديد، لا شبعه كثير كثير في الأمثلة. لو أنت مثلا سمعت صوت في غرفة، قلت لك أنت في غرفة أخرى، سمعت صوت في غرفة، صوت شيء بخرخش، فأنت مش عارف هذه الغرفة والله فيها إنسان ولا فيها أسد ولا فيها حصان، مش عارف أنت ما هو الكائن الموجود داخل هذه الغرفة. فالمهم بعد ساعة ساعتين ذهب هذا الصوت، فأنت ذهبت إلى الغرفة فوجدت كلمات مكتوبة على الحيطان، ووجدت كلمات مكتوبة على الجدران وعلى الطاولة وعلى السبورة. الآن وجود هذه الكلمات كانت غرفة نظيفة تماما، أنت دخلت عليها بعد خروج هذا الكائن منها فوجدت فيها أشياء مكتوبة. الآن هذه الأشياء المكتوبة هي تدل على أن الكائن الحي الذي كان موجودا في هذه الغرفة ما هو؟ إنسان، صح؟ مستحيل يكون، إذا أنت بعقله راح تفكر إنه هاي الغرفة مستحيل يكون فيها كان أسد أو حصان أو هرة أو ما شابه ذلك. ليه؟ لأنه هنا في هذه الغرفة وجدت كتابة، والكتابة هذه من خواص من؟ ما هو الكائن الذي يختص بالكتابة؟ الصفة الملازمة له الكتابة، الإنسان. فهذه الخاصية هي الكتابة لا توجد إلا في الإنسان. فلما دخلت الغرفة وجدت هذه الخاصية، هذه الصفة هي الكتابة موجودة، استدللت بذلك على وجود صاحب هذه الخاصية اللي هو الإنسان، إنه كيف ستوجد الخاصية من دون وجود صاحبها؟ فهذه طريقة عقلية صحيحة في التفكير، وجود خاصية الشيء، وجود صفة الشيء الملازمة له. طبعا كلمة خاصية أدق من كلمة صفة، لأنه خاصية معناها صفة ملازمة مش أي صفة. وجود خاصية الشيء وصفة ملازمة للشيء طبعا برضو أكثر أكثر، خاصية الشيء هي صفة ملازمة للشيء ولا توجد في غيره. اكتبوا هذه خاصية الشيء هي صفة ملازمة للشيء ولا توجد في إيش؟ في غيره، لأنه ممكن تكون صفة ملازمة للشيء لكنها توجد أيضا في غيره. فلو كانت الكتابة توجد في الإنسان وفي الأسد، لو دخلت على غرفة وجدت كتابة ممكن أتحير، والله ممكن يكون أسد ممكن يكون إنسان. فخاصية الشيء طبعا كأنه هنا يستخدم مصطلح الخاصة الذي يستخدمه المناطق، وهو أحد الكليات الخمس. الخاصة ما يوجد ضمن حقيقة واحدة، صفة توجد ضمن حقيقة واحدة ولا توجد في غيرها لكنها خارجة عن الذاتيات كما تعلمنا. فالمهم خاصية الشيء صفة ملازمة للشيء لا توجد في غيره، فأستدل بوجود خاصية الشيء على وجود هذا الشيء. تمام؟ هذه الفلسفة العامة لفكرة الخاصية. طب إيش تطبيقها الفقهي؟ استخدام هذا المبدأ في العلوم الفقهية. يقولون كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. الآن أيها الأحبة، صلاة الوتر، نبدأ بصلاة الوتر. صلاة الوتر هذا فرع مسألة لا نعلم حكمها، هي فرض أو هي نفل، في خلاف، لسنا مدركين إيش حكم صلاة الوتر، هل هي فرض أو هي نفل. لكن وجدنا في صلاة الوتر، وجدنا في صلاة الوتر خاصية من خواص النفل، وجدنا في صلاة الوتر خاصية من خواص النفل، ما هي؟ وجدنا أن صلاة الوتر يجوز أن تصلى على الراحلة. وهذه القضية وهي جواز الصلاة على الراحلة هذه خاصية من خواص النفل لا توجد في الفرض. الفرض لا يجوز أن يصلى على إيش؟ على الراحلة. فإذا وجدت في صلاة الوتر هذا الفرع الجديد، وجدت في خاصية من خواص صلاة النفل، وهي أن صلاة الوتر يجوز أن تؤدى على الراحلة، وأداء الصلاة على الراحلة هذه صفة ملازمة لصلاة النفل لا توجد في غيرها. فنستدل بذلك، أستدل بوجود هذه الخاصية في صلاة الوتر على وجود صاحب الخاصية في صلاة الوتر. من هو صاحب الخاصية؟ اللي هو النفل. فأستدل بالتالي على أن صلاة الوتر نفل. لاحظوا قيسوا هذا المثال الغرفة. أنا لما دخلت الغرفة وجدت فيها الكتابة، الكتابة قلنا من خاصية إيش؟ الإنسان. فعرفت إذا أنه هون كان في إنسان، هناك إنسان كان موجود في هذه الغرفة. بنفس التفكير في صلاة الوتر، صلاة الوتر إيش حكمها؟ الله تعالى أعلم. ما بدنا نستخدم قياس أصولي والله قيسة على مسألة، لا، بدنا نستخدم برهان استدلال لمعرفة حكمها. نقول صلاة الوتر والله يجوز أن تؤدى على الراحلة، صح؟ أداء الصلاة على الراحلة هذا من خواص إيش؟ أداء الصلاة على الراحلة هذا من خاصية صلاة النفل. فأستدل إذن بوجود هذه الخاصية في الوتر على وجود صاحب هذه الخاصية وهو النفل. فالنفل موجود في الوتر، إذا صلاة الوتر نفل وليست فرض. طب الآن يا شيخ أنت بتحكوا أنه برهان الاستدلال في النهاية هو نوع من أنواع البراهين، والبراهين نوع من أنواع الاستدلال، والاستدلال عبد المؤمن يرى أنه قياس منطقي. ممكن ترتب لي هاي الأفكار في صورة قياس منطقي؟ أقول ممكن. لاحظوا كيف سأرتب هذه الأفكار في صورة قياس منطقي. أقول صلاة الوتر تؤدى على الراحلة، كل صلاة تؤدى على الراحلة فهي نفل. بحذف الحد الأوسط تؤدى على الراحلة، تؤدى على الراحلة، تكون النتيجة صلاة الوتر نفل. لاحظوا إذن هو فعلا صدق عبد المؤمن البغدادي، ترتيب مقدمات الوصول إلى نتيجة. لكن لاحظوا أيها الأحبة هذه الملاحظة، إنه صلاة الوتر تؤدى على الراحلة، أو عفواً كل صلاة تؤدى على الراحلة فهي نفل. الآن كل صلاة تؤدى على الراحلة فهي نفل، هذه خاصية من خواص النفل، هذه خاصية من خواص إيش؟ النفل. إنه كل صلاة تؤدى على الراحلة فهي نفل، هذه خاصية من خواص النفل. أنا في المقدمة الكبرى أثبتت خاصية من خواص النفل. طبعا أنت حتى تثبت أنه كون الصلاة تؤدى على الراحلة أنه هذه خاصية من خواص النفل، تحتاج للذهاب لاستقراء نصوص الشريعة. أنت تستقرئ نصوص الشريعة أو تبحث في السنة النبوية أو في القرآن الكريم تثبت عندك هذه الخاصية، لا تثبتها من عقلك. احنا عندنا حديث نبوي يقول فيه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على الراحلة. هذا الحديث هو أثبت لي هذه الخاصية للنفل، أثبت أن الصلاة التي تؤدى على الراحلة هي النوافل فقط. جميل؟ فالصلاة كون الصلاة تؤدى على الراحلة هذا من خواص النفل، هذا ثبت بالسنة. ثم وجدت هذه الخاصية في صلاة الوتر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وترا على الراحلة. لما وجدت هذه الخاصية هي الصلاة على الراحلة في صلاة الوتر، عرفنا أن صاحب هذه الخاصية موجود في الوتر، صاحب هذه الخاصية هو النفل، فعرفنا أن النفل موجود في الوتر، فبالتالي الوتر هي نفل، فلا تجد النبي صلاة الوتر نفلا. هذا نوع من أنواع الاستدلال. لاحظوا أيها الأحبة إيش الفرق بين النبيذ مسكر، برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال. النبيذ مسكر، كل مسكر حرام، النبيذ حرام. هنا أيها الأحبة الإسكار كان علة تحريم، ووجدت هذه العلة في الفرع في النبيذ، فحكمت أن النبيذ حرام، فهنا أنا استدللت على تحريم النبيذ بواسطة العلة الموجبة لهذا الحكم. بينما في صلاة الوتر كيف استدللت على أن الوتر نفل؟ هل بواسطة علة موجبة لهذا الحكم؟ لا، لأنه كون الصلاة تؤدى على الراحلة هي نفل، ليس هذا علة للنفلية. هل علة كون الصلاة بشكل عام نفل، أي صلاة أنها نفل، علة أنها نفل أنها تؤدى على الراحلة؟ لو أنا قلت لك في المثال تحت علة تحريم شرب هذا الشراب أنه مسكر، والله الإسكار وصف مناسب ليجعل علة في تحريم شرب هذا الشراب، لكن أن الصلاة تؤدى على الراحلة هذا ليس وصفا مناسبا، كون أنها تؤدى على الراحلة ليس وصفا مناسبا لتعليل نفلية صلاة، ليس هو علة أن صلاة نفل، لكنه خاصية من خواص النفل. عبارة دقيقة، كون الصلاة تؤدى على الراحلة هذا ليس علة النفلية، وإنما هو خاصية، يعني صفة من صفات النفلية لكنها ليست علة. استدللت بوجود هذه الخاصية في الفرع لإثبات حكم لهذا الفرع. فأنا في النهاية هنا هل استدللت على إثبات حكم الفرع في صلاة الوتر أو إثبات حكم النازلة، بديش أسميه فرع، إثبات حكم النازلة بدليل هو علة موجبة لهذا الحكم؟ لا، أنا لم أستدل بعلة توجب أن تكون صلاة الوتر نفل، أنا استدلل بواسطة خاصية من خواص النفل على أنه صلاة الوتر نفل، ولم أستدل على أنه صلاة الوتر نفل بعلة توجب هذا الحكم. ففرق، أنا هنا النبي استدللت على أنه حرام بعلة توجب أنه محرم وهي الإسكار، لأن الإسكار هي العلة التي توجب التحريم. بينما صلاة الوتر أنا استدللت على أنها نفل ليس بعلة هي التي توجب النفل، بل بخاصية من خواص النفل استدللت على وجود النفل فيه. فلذلك صدق كلام عبد المؤمن أنه برهان الاستدلال أن تستدل على حكم الشيء ليس بعلة موجبة له، بل إما بالخاصية كما مثل أولا، ثم سينتقل الآن إلى صورة أخرى من صور برهان الاستدلال، أن تستدل بنتيجة الشيء على الشيء. فانتقل الآن إلى الصورة الثانية، قال إذا إما بخاصيته، وعرفنا كيف يستدل بخاصية الشيء على وجود هذا الشيء، فنحن استدللنا على كون الصلاة تؤدى على الراحلة اللي هي من خاصية النفل على أن الوتر يوجد فيه النفل، تمام. الحالة الثانية قال أو بنتيجته. الصورة الثانية أن تستدل بوجود نتيجة الشيء على وجود الشيء، أن تستدل بوجود نتيجة الشيء على وجود شيء. أنت الآن أيها الحبيب لو رأيت أثر حافر بعير على الأرض. وجود أثر أو حافر البعير على الأرض هو دليل على وجود إيش؟ على أن بعير مر من هنا، أليس كذلك؟ فأنا استدللت بأثر البعير على وجود بعير مر من هنا. مش يقولون الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير؟ فسماء ذات أبراد وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فالأثر نتيجة الشيء بشكل عام، النتيجة أو الأثر عبر كما تشاء، نتيجة الشيء أو أثر الشيء يدل على الشيء على وجوده، تمام؟ كيف سنوظف هذه القاعدة العقلية؟ لاحظوا أننا نحن الآن نوظف قواعد عقلية في استنباط أحكام شرعية، هذا الذي نفعله في برهان الاستدلال، لذلك تجدونه صعبا ربما، لأنه كل توظيف لقواعد عقلية في إنتاج أحكام شرعية. كيف استدلت بخاصية النفل على وجود النفل في الوتر، صح؟ استدلت بخاصية النفل على وجود النفل، هذا قاعدة عقلية منطقية، أن إذا وجدت صفة شيء في محل فهذا يدل على وجود الشيء في المحل، إذا وجدت صفة شيء في محل فهذا يدل على وجود الشيء في المحل، هيك المنطق بحكي. فهذه كانت الطريقة الأولى، الاستدلال بالخاصية. الآن طريقة أخرى قريبة منها لكن يسمى الاستدلال بنتيجة الشيء على الشيء، استدل بوجود نتيجة شيء في محل على وجود الشيء في هذا المحل. وضحت الفكرة؟ استدل بوجود نتيجة الشيء في محل على وجود هذا الشيء في ماذا؟ في هذا المحل. كما قلنا إذا وجدت أجلك الله أثر بعر في بيت، فهذا يدل على أنه كان يوجد هنا شاء أو بعير أو ما شابه ذلك، فتستدل بأثر الشيء أو بنتيجة الشيء على في محل، استدل بوجود نتيجة شيء في محل على وجود هذا الشيء. ما طريقتها في الأحكام الفقهية؟ قال مثلا لاحظوا الآن سنستخدم الأقيسة الاستثنائية وليست الأقيسة الاقترانية. لاحظ قال لو صح البيع لأفاد الملك، جميل، لو صح البيع لأفاد الملك وقد أفاد الملك، إذن البيع صحيح. لاحظوا ماذا سنقول، لاحظوا كيف نستخدم الاستدلال بنتيجة وجود نتيجة الشيء في محل على وجود هذا الشيء. نقول لو صح البيع لظهر، أو إيش قال بعبارته الدقيقة، لأفاد الملك. لو صح البيع لأفاد الملك. الآن هذه مقدمة كبرى، سأرسم قياس استثنائي. نذهب إلى المقدمة الصغرى، لكنه أفاد الملك، هكذا يكون في الأقيسة، لكنه أفاد الملك، إذا النتيجة البيع صحيح. الآن أيها الأحبة لاحظوا ماذا سيقول، هكذا يقول الفقيه، يقول سيستدل بوجود نتيجة شيء في محل على وجود الشيء في هذا المحل. يقول الفقيه المجتهد لو صح هذا البيع بين الذي وقع بين فلان وفلان لأفاد الملك، تمام. الآن شرعا هل أفاد الملك؟ نقول والله شرعا والله فلان وفلان يعني هذا البيع تبعهم أثمر لهما الملك، إذن فنقول والله هذا عقد أفاد الملك. إذن بما أنه أفاد الملك إذن وجدت النتيجة الثمرة، صح؟ وجود النتيجة اللي هي الثمرة الملك في المحل، العقل يقول هي دليل على وجود الشيء في المحل. إذا وجدت الثمرة النتيجة اللي هي الملك في العقد، إذن هي دليل على وجود إيش؟ صحة العقد، فكانت النتيجة إذن هذا العقد صحيح. إنه إيش الترابط العقد الآن هنا؟ أنه لو صح البيع صحة البيع نتيجتها إيش يا مشايخ؟ ثمرتها إيش ثمرتها؟ صحة البيع يثمر وجود ملك البائع للثمن وملك المشتري للسلع، هذه النتيجة وجدت. وجدت شرعا. وجود هذه النتيجة شرعا، الملك من المشتري ومن البائع، هو دليل إذن على وجود الشيء اللي هو صحة البيع. وهذا العقل والمنطق الصحيح يوافق عليه، لأن صحة البيع نتيجتها إفادة الملك. فإذا وجدنا عقدا الشريعة رتبت عليه إفادة الملك، أعطتنا النتيجة، قالت نعم هذا العقد يفيد ملكا، إذا معناها الشريعة إيش تحكم على هذا العقد؟ بأنه صحيح. هذا كيف تستدل فيه؟ النبي مثلا تجد النبي عليه الصلاة والسلام رتب لأحد الصحابة أنه ملك بعقد ما بعيرا، وأن بائعه لهذا البعير أخذ الثمن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رتب نتائج العقد، رتب نتائج العقد عليه، إذا هذا دليل ومؤشر منه صلى الله عليه وسلم على صحة هذا العقد، حتى ولو لم يقل لنا بشكل واضح وصريح إنه هذا العقد صحيح. مجرد أنه صلى الله عليه وسلم رتب الآثار، رتب نتائج على تصرف، فهذا يدل على صحة هذا التصرف. هذه الطريقة العقلية التي يفكر بها الأصوليون، فيقول لو صح هذا العقد، لو صح هذا التصرف، لأفاد الملك، لأفاد آثاره. طيب هل أفاد الملك في الواقع الخارجي؟ إيه والله أفاد الملك، النبي صلى الله عليه وسلم رتب الملك، أو القرآن رتب الملك. إذا بما أنه أفاد الملك، إذا هذا يدل أيها الأحبة على وجود الأصل وهو صحة البيع في هذا الموضع. فبالتالي أنا هنا أستدل على وجودي، أستدل بوجود نتيجة الشيء على وجود الشيء، أستدل بوجود نتيجة الشيء على وجود الشيء، استدلت بوجود الملك على وجود البيع، لأن الملك هو ثمرة ونتيجة البيع. إذا وجدت النتيجة إذا البيع موجود ومقبول وصحيح. لكن ماذا طبعا سيبقى عليك؟ أنت يبقى عليك أولا أخي الكريم أن تثبت هذا التلازم. يعني هنا مثلا لو صح البيع لأفاد الملك، يقول المناطق أولا عليك أن تثبت وجود التلازم بين صحة البيع وإفادته للملك. فنقول نعم الشريعة أثبتت لنا هذا التلازم مثلا، ثم تثبت لكنه أفاد الملك، تثبت وقوع النتيجة فعلا. إذا أثبت وقوع النتيجة فعلا وأثبت التلازم عقلا تكون النتيجة صحيحة. لكن إذا كان التلازم خاطئ، لو كان أصلا التلازم خاطئ، لو كان صحة البيع لا يلزم منها حصول هذه النتيجة. فحتى لو كانت النتيجة حاصلة وواقعة فإنها لا تثمن لي صحة الشيء، لأنك في التلازم ابتداء أخطأت في تحديد نتيجة شيء. مثلا عقلا هيك فرضا خارج الشريعة، لو كانت صحة البيع لا يلزم منها إفادة الملك، لا يلزم منها، ممتاز؟ فهل وجود إفادة الملك في عقد معين هو دليل على صحة البيع؟ لا، ليس دليلا، لأنها ليست من نتائج ومن آثار البيع. فهذا يسمى برهان استدلال باستخدام النتيجة، أن تستدل على صحة شيء أو على حكم شيء من خلال وجود نتيجته. فالآن لو أنا سألتك صحة البيع من خلال هذا القياس اللي مسحناه الآن، هل ثبت من خلال العلة؟ الآن هل علة سؤال، هل علة سؤال هيك لو كتب لك، هل علة صحة البيع أنه يفيد التملك؟ هل إفادة التملك هي علة صحة البيع؟ علة؟ ليست علة، ليست هي العلة، لكنني استخدمت إفادة التملك كوسيلة لإثبات صحة البيع، وإن لم تكن هي العلة الحقيقية في صحة البيع. صحة البيع علة حقيقية هي استكمال شروط وأركانه. فأنت هنا هل استدلت على صحة البيع بواسطة علته؟ لا، أنا استدلت على صحة البيع من خلال وجود نتيجته، استدلت بوجود هذا الحكم. فأنت فعلا في برهان، في براهين الاستدلال أنت تستدل على حكم شيء ولكن من دون ذكر العلة الموجبة له، تستدل بواسطة طرق بعيدة، إما من خلال وجود الخاصية أو من خلال النتيجة. وسنذهب الآن إلى الصورة الثالثة والأخيرة من صور براهين الاستدلال، وأن تستدل على الشيء بنظيره. إذا انتهينا على الاستدلال على الشيء بخاصيته، ثم الآن ننتقل على الاستدلال بالشيء على الشيء بنتيجته. الآن ننتقل إلى النوع الثالث، الاستدلال على الشيء بنظيره. ماذا يقول أهل العقل؟ ماذا يقول العقلاء الآن؟ يقولون إذا كان هناك شيء نظير ومساوي لشيء آخر في زاوية معينة، فنستدل بثبوت حكم لأحد هذين الشيئين على ثبوته لنظيره في نفس الزاوية. معذرة. نقول أيها الأحبة، إذا كان عندنا شيئان متشابهان ونظيران، طبعا والتشابه والتناظر أيها الأحبة لا يقصد به هنا أن يكونا متماثلان تماما، بل المراد أن يكونا متماثلين بالإضافة إلى شيء معين، بالإضافة إلى شيء معين، وسأذكر الآن أمثلة. لكن أنا الآن أريد أن أعطيك القاعدة العقلية التي نفكر بها الآن. إذا وجد عندنا شيئان متماثلان متناظران بالنسبة إلى شيء معين، فثبت لأحد هذين المتناظرين حكم، هذا الحكم هو نتيجة ذاك الشيء المعين الذي يشترك فيه هذان الشيئان، فهذا الحكم بالتالي يجب أن يثبت لنظيره. نعطي الآن نرسم الفكرة العقلية. أنا دائما الرسم هو الذي يقرب للطالب. وجد عندي شيء رقم واحد وهذا الشيء رقم اثنين، متشابهان بالنسبة إلى شيء معين، إلى زاوية معينة في أمر معين، هما متشابهان فيه. فيقول العقل والمنطق أنه إذا ثبت حكم، إذا ثبت حكم للشيء رقم واحد وهذا الحكم هو من آثار هذه الزاوية، لاحظوا عندي شيء رقم واحد شيء رقم اثنين متشابهان بالنسبة لزاوية معينة لموضوع معين، إذا وجد عندي حكم في الشيء رقم واحد وهذا الحكم هو نتيجة هو ثمرة هو ناتج عن هذه الزاوية، فالمنطق والعقل يقول يجب أن يكون هذا الحكم ثابت أيضا للشيء رقم اثنين حتى ولو لم ينص على ثبوته، صح؟ لأنه عندي شيء رقم واحد شيء رقم اثنين مشتركين في هذه الزاوية، في عندي حكم ثبت للشيء رقم واحد وثبوته للشيء رقم واحد هو نتيجة هذه الزاوية وثبت هذه الزاوية، فإذا يجب أن يكون هذا الحكم ثابت للشيء رقم اثنين. هذه الطريقة العقلية في التفكير. الآن أذهب إلى عبد المؤمن البغدادي فأنظر ماذا قال. قال أو بنظيره. الآن يقسم عبد المؤمن البغدادي الكلام في هذه الصورة الثالثة، الاستدلال بالشيء على نظيره أو الاستدلال بالنظير على نظيره، إذا أردتم أن تقولوا سيقسم هذه المرتبة إلى أربعة أقسام: استدلال بالنفي على النفي، استدلال بالإثبات على الإثبات، استدلال بالإثبات على النفي، والاستدلال بالنفي على الإثبات. أربعة صور. أعانكم الله على هذه الأفكار العقلية المتتابعة اليوم. طب قبل أن أدخل في هذه الأنواع الأربعة، أعطينا يا شيخ فكرة يعني كيف يكون شيئين عندنا شيئان متماثلان بالنظر إلى زاوية معينة. أقول مثلا الصوم والصلاة متشابهان متناظران بالنسبة إلى اشتراط النية فيهما بهذه الزاوية، هما مشتبهان. لاحظوا كيف شيء رقم واحد اللي هو الصوم وشيء رقم اثنين اللي هو الصلاة متشابهان نظيران بالنسبة إلى مسألة وهي مسألة اشتراط النية. نقول البيع والنكاح هما نظيران متشابهان بالنسبة إلى اشتراط الإيجاب والقبول في كليهما. فلاحظوا أن التشابه بينهما بالنسبة إلى زاوية معينة، أكيد البيع والنكاح هذا عقد وهذا عقد. يقول الشخص كيف هذا يشبه لي هذا؟ المقصود هما شبيهان بالنسبة إلى إيش؟ إلى زاوية معينة، بالنسبة إلى أن كليهما يحتاجان إلى إيجاب وقبول. هيك نحكي في العامية، متشابهين بالنسبة لهذه الزاوية. بالنسبة لهذه الزاوية هما متشابهان، والصلاة والصوم متشابهان من جهة أي بالإضافة إلى أنهما يحتاجان إلى نية، فهذا تشابه بينهما في هذه الزاوية. سأوظف هذا التشابه بين الاثنين بين النظيرين في الزاوية لإنتاج الأحكام الشرعية. كيف سنوظفه؟ عندنا أربعة صور أيها الأحبة. نقول إذا النوع الثالث والأخير من أنواع براهين الاستدلال، الاستدلال بالنظير على النظير، ومعنى هذا حكم نثبته لنظير هو ناتج عن زاوية الاشتراك يجب أن يثبت هذا الحكم للنظير الآخر. وهذا سيقسم عبد المؤمن إلى أربعة أقسام: واحد، استدلال بنفي على نفي. اثنين، استدلال بإثبات على إثبات. ثلاثة، استدلال بنفي على إثبات. أربعة، استدلال بإثبات على نفي. أربعة أنواع: استدلال بنفي على نفي، وبإثبات على إثبات، وبنفي على إثبات، والعكس بإثبات على نفي. هذه أربعة أقسام عقلية نبدأ بها واحدا واحدا. نأخذ مثال واحد على كل صورة، نحن لا نريد التوسع في مثل هذه الأمور لأن كثير من الأصوليين ترى يختصرها، لكن عبد المؤمن ذكرها فأنا مضطر أن أذكرها وإن كانت قليلة الورود في كتب الأصوليين، وعبد المؤمن أخذها من شفاء الغني للغزالي، ولو لم يأخذها لراحنا رحمه الله تعالى. المهم قال: أولا الاستدلال بالنفي على النفي، إيش صورته؟ كلها لاحظوا ستكون أقيسة استثنائية، أقيسة منطقية استثنائية. يقول: لو صح التعليق لصح التنجيز، لو صح التعليق لصح التنجيز. إيش يعني لو صح التعليق لصح التنجيز؟ يعني لو صح تعليق الطلاق لصح تنجيز الطلاق. أها، فالآن ماذا يريد أن يقول؟ ترى هو يختصر القياس الاستثنائي عبد المؤمن ولا يكتب إلا المقدمة الكبرى، وكأنه يكل الطالب إلى فهم وإلى إكمال القياس وحده، لكن السبورة دائما ينبغي أن تكون حاضرة في الأمثلة العقلية. هذا مثال استدلال بنفي على نفي. نقول: لو صح تعليق الطلاق، وضح المثال أكثر وأكثر، قالوا الطلاق لصح تنجيز الطلاق. الآن ما هي المسألة التي يتحدثون عنها؟ أولا قبل أن نتكلم عن المسألة التي يتحدثون عنها، ما هما الشيء رقم واحد والشيء رقم اثنين؟ الشيء رقم واحد عندنا هنا التعليق للطلاق، الشيء رقم اثنين هنا التنجيز للطلاق. إذن هذا الشيء رقم واحد وهذا الشيء رقم اثنين. ما هي الزاوية التي يشتركان فيها؟ ما هي الزاوية التي يشتركان فيها؟ يشتركان في زاوية عدم الاختلاف بين المتزوج وغير المتزوج. يشتركان أنه لا فرق في أحكامهما بين المتزوج وغير المتزوج، فنقول تعليق الطلاق هو نظير لتنجيز الطلاق. يشتبهان ويشتركان في أي زاوية؟ في أنه لا يختلف حكمهما بين المتزوج وغير المتزوج. هذه الزاوية التي يشتركان فيها، لا يفترق حكمهما بين المتزوج وغير المتزوج. تمام؟ تمام. نقول أيها الأحبة، بناء على هذا التناظر بينهما، إذا كان شخص عندي غير متزوج، لو كان عندي شخص غير متزوج الآن، قبل ما أني آتي أذكر هذه الصورة، خلونا إذا عرفنا الشيء رقم واحد هو، أيوة خلاص مكتوبه فوق، الشيء رقم واحد هو تعليق الطلاق، والشيء رقم اثنين تنجيز الطلاق، بيشتركوا في أنه الزاوية بيشتركوا فيها عدم الفرق في الأحكام بين المتزوج وغير المتزوج. ممتاز. فبالتالي أعطينا قاعدة كلية كبرى، هي مقدمة كبرى في قياس استثنائي، إنه لو صح تعليق الطلاق لصح تنجيز الطلاق. ليه؟ لأنهم الاثنين مشتركين في هاي الزاوية، أنه لا اختلاف بين المتزوج وغير المتزوج في الأحكام، بالتالي أي صورة يصح فيها تعليق الطلاق بده يصح فيها إيش؟ تنجيز الطلاق. ممتاز؟ الآن وين الاستدلال بالنفي على النفي؟ ولساتنا يا شيخ احنا مش عارفين وين الاستدلال بالنفي على النفي. أقول لك أكيد، لأنه لسه ما كملناش. أنا بس بدي أأصل إنك تفهم إنه إيش وجه الارتباط بين تعليق الطلاق وتنجيز الطلاق. ما هو أنت أول إشي لازم تبين وجه الشبه، وهي القضية نص عليها الغزالي في شفاء الغليل، إن أولا لابد إن يبين وجه التشابه، وين النقطة اللي بيشتركوا فيها، إنه تعليق الطلاق مع تنجيز الطلاق يتشابهان في عدم الاختلاف في الأحكام بين المتزوج وغير المتزوج. فالآن لو شخص متزوج نجز الطلاق، يقع منه ولا لا يقع؟ مش أقول حتى في الاختلاف، يعني حتى هذه عبارة أدق، لا يختلفان في أحكام الوقوع، خلينا أخصصها بالوقوع والاعتبار، لا يختلفان في أحكام الوقوع إنه يقع ولا لا يقع بين المتزوج وغير المتزوج. الآن طبعاً المسألة هذه أبحاث أعمق من هيك، لأنه أنت أصلاً لازم تبين إنه فعلاً في زاوية اشتراك بينهم في هاي المسألة، لازم تبين وجه التشابه بين تعليق الطلاق وتنجيز الطلاق، وأن كليهما يشترك في هذه الزاوية، وهما أنهما لا يختلفان في أحكام الوقوع بين المتزوج وغير المتزوج. بعد أن تثبت هذه الزاوية، زاوية التشابه بينهم، تثبت القاعدة الكبرى، لو صح تعليق الطلاق لصح تنجيز الطلاق. أما إذا أصلاً وجه التشابه بين الشيء رقم واحد والشيء رقم اثنين أصلاً ابتداءً ليس مثبت، إذا الشيء رقم واحد ليس نظيراً للشيء رقم اثنين، فأنت أولاً يجب أن تثبت إن الشيء رقم واحد هو نظير الشيء رقم اثنين في هذه الزاوية. أثبت والله أن الشيء رقم واحد هو نظير الشيء رقم اثنين في أحكام الوقوع بالنسبة للمتزوج وغير المتزوج، ساعتها بتبدأ استخدام الاستدلال بالنفي على النفي أو ما شابه ذلك. فمثلاً إيش تقول هنا؟ لو صح تعليق الطلاق لصح تنجيز الطلاق. لأن الحنابلة إيش يقولون؟ يقولون لو إنه شخص غير متزوج، غير متزوج شاف امرأة في الشارع، هيك شخص عزب ما شاف الشارع، شاف امرأة فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق. رجل شاف امرأة في الشارع، إيش قال لها؟ ما تسمعش زوجهاش، قالها إن تزوجتك فأنت طالق. هل يصح هذا التعليق؟ هل يصح تعليق الطلاق عندهم؟ قالوا لا يصح هذا التعليق، لو تزوجها بعد ذلك لا تطلق. قلنا لهم لماذا لا يصح التعليق؟ ايتونا بدليل على أنه لا يصح التعليق. قالوا لو صح تعليق الطلاق لصح تنجيز الطلاق. التنجيز هو إيقاع الطلاق، بروز الطالب. أصلا الشيخ أنا صار سعدين بحاجة الطالب الشيخ مشان تنجيز الطلاق. تنجيز الطلاق هو أن توقع الطلاق مباشرة من دون أن تعلق على شيء. واحد يقول لزوجة له أنت طالق، هذا اسمه إيش؟ تنجيز. تعليق الطلاق أن يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، هذا اسمه إيش؟ تعليق. فتنجيز الطلاق هو إيقاع الطلاق مباشرة من دون تعليقه على شرط. تعليق الطلاق هو إيقاعه على شرط. تمام. فنعود الآن إلى المسألة. هذا الشخص الذي شاف امرأة في الشارع غير ليس متزوجها، لو أنه قال لهذه المرأة التي الأجنبية عنه أنت طالق مباشرة تنجيزا، هل يقع؟ والله قال الجميع باتفاق الجميع لا يقع. قالوا ممتاز، إذا لو نجز الطلاق على هذه الأجنبية لا يقع، والقاعدة تقول لو صح تعليق الطلاق لصح تنجيز الطلاق، لكنه لا يصح تنجيزه للأجنبية. لو صح تعليق الطلاق لصح تنجيز الطلاق، يقولون لكنه الآن صورة المسألة إذا في الأجنبية لا يصح تنجيز الطلاق للأجنبية. لو مرأة أجنبية قلت لها مباشرة انتظارك بتطلق لا يصح تنجيز الطلاق. إذا النتيجة إذا لا يصح تعليق الطلاق للأجنبية. بس هون طبعا بدك تزبط لي المقدمة الكبرى شوي وتقول لو صح تعليق الطلاق للأجنبية لصح تنجيز الطلاق للأجنبية، بتزيد كلمة الأجنبية في جملة الشرط الابتدائية. لو صح تعليق الطلاق للأجنبية لصح تنجيز الطلاق للأجنبية، لكنه لا يصح تنجيز الطلاق للأجنبية باتفاق الجميع إجماعا، فبالتالي لا يصح تعليق الطلاق للأجنبية. لاحظوا كيف أنا استدللت بنفي على نفي، وين النفي؟ استدللت بنفي صحة تنجيز الطلاق على الأجنبية، استدللت بهذا على ماذا؟ على عدم صحة تعليق الطلاق بالأجنبية. فهمتوا وين الاستدلال بالنفي على النفي في هذا المثال؟ يعني الطالب لو قال كلام عبد المؤمن البغدادي ما راح يفهم وين الاستدلال بالنفي على النفي، لأنه لم يكمل عبد المؤمن القياس. الاستدلال هنا وقع في المقدمة الصغرى ثم النتيجة. أنت تقول لو صح تعليق الطلاق للأجنبية لصح تنجيز الطلاق بالأجنبية، لكنه لا يصح تنجيزه للأجنبية. ما بصير تحكي الأجنبية أنت طالق ويقع، لا يقع أبدا. بالتالي النتيجة لا يصح تعليق الطلاق للأجنبية. فبالتالي إذا كنت الأجنبية أنت زوجتك فأنت طالق، لا يصح. استدلل بنفي التنجيز على نفي التعليق. طبعا هناك من يخالفنا فيقول ان التنجيز لا يقع لكن التعليق يقع مثل الحنفية والمالكية. لكن احنا الحنابلة كيف نستدل على بطلان مذهب الحنفية؟ نستدل بهذه القاعدة، نقول لو صح تعليق الطلاق للأجنبية لصح تنجيزه، ولا يصح تنجيزه للأجنبية اذا لا يصح تعليقه. فاستدللت بنفي التنجيز على نفي التعليق، فهو استدلال بنفي على نفي. لكن هذا كله متى يصح اني استخدمه؟ لما اولا اثبت كما قلت لكم ان تعليق الطلاق هو نظير تنجيز الطلاق. ما معنى نظيره؟ انهما يتشاركان ويشتبهان بالنسبه، يتشابهان بالنسبه الى زاويه معينه، وهي ان احكام الوقوع وعدم الوقوع لا تختلف فيهما بالنسبه للمتزوج وغير المتزوج. بدك تثبت التشابه بينهم في احكام الوقوع وعدم الوقوع للمتزوج وغير المتزوج، بعد أن تثبت التناظر بينهما تستطيع أنك تكمل القياس الاستثنائي بهذه الصورة وتستدل بالنفي عن النفي. ففي الحقيقة هناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب اتباعها للوصول إلى هذه الحالة. فلاحظ عبد المؤمن كيف استدل بالنفي على النفي لكنه لم يكمل القياس، وكأنه حال على الشراح ليكمل القياس. فإذا هذه الصورة الأولى، استدل بنفي الشيء عن نظيره، أو الاستدلال بنفي الحكم عن الشيء عن انتفائه عن نظيره. الاستدلال يعني ما معنى الاستدلال بالنفي على النفي؟ الاستدلال بانتفاء الحكم عن الشيء بانتفائه عن نظيره. طيب نأتي للصورة الثانية، أو بالإثبات على الإثبات. الاستدلال بإثبات الحكم للشيء لإثباته لنظيره. نأخذ مثال يا مشايخ، نأخذ قوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. اختصارات شديدة جدا من عبد المؤمن تكاد توقع في الإلغاز. الاستدلال بإثبات الحكم للشيء على إثباته لنظيره، يقول لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. أذهب. إذا الآن نأتي إلى الخطوة رقم 2، الاستدلال بإثبات الشيء يعني بالإثبات على الإثبات. قال لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. ممتاز. الآن ما هو شيء رقم 1 والشيء رقم 2؟ ما هما المتناظران؟ أين التشابه؟ الشيء رقم 1 الطلاق، الشيء رقم 2 الظهار. ما هي الزاوية التي يشتركان فيها؟ يشتركان في عدم الفرق في أحكامهما بين المسلم والكافر. الآن عند الطلاق والظهار متناظران متشابهان بالنسبة لأي زاوية، لأنه مستحيل يكونوا متشابهين أن يكونا متشابهين في كل الأمور. التشابه بالنسبة لزاوية معينة، وهو أنه لا فرق في أحكامهما، أو بعبارة أدق في أحكام الوقوع بين المسلم والكافر. طبعا كما قلنا يجب أولا أن تثبت أن الطلاق والظهار متشابهان بالنسبة إلى هذه الزاوية، أنه ما يشتركان. يعني كيف بدك تثبت أن الصلاة والصوم متشابهان بالنسبة إلى احتياجهما إلى النية؟ بدك تثبت هذا التشابه. يجب أن تثبت أن الطلاق والظهار متشابهان بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى عدم الفرق في الوقوع بين المسلم والكافر. وإثبات عملية ذهنية تحتاج إلى طاقة عقلية قوية. لذلك الغزالي لما ذكر كيف تثبت التناظر والتشابه بين الطلاق والظهار بالنسبة إلى هذه الزاوية، ذكر أدلة عميقة تدل أيها الأحبة على أن الفقه الإسلامي القديم مبني على قواعد عقلية متينة ونقاشات للأسف لا نكاد نجدها في وقتنا الحاضر، بل لا أحد يسمع عنها. كيف يعني كثير من يحملون شهادة الدكتور الآن والمشيخ وغيرها ليس لهم أدنى معرفة بمثل هذه الطرق الاستدلالية، ونحن نوقن ذلك. وهذه مشكلة أظنها في التدريس المعاصر. المهم كما قلنا، إذا أثبتنا أن الطلاق والظهار يشتركان بالنسبة لأحكام الوقوع بين المسلم والكافر، نأتي نطبق بالتالي القاعدة السابقة: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. هذه المسألة تتكلم عن إيش؟ هو مختصرها، أنا سأوضح لك. هو يتكلم عن الكافر الآن، هو يتكلم عن إيش؟ عن الكافر. هل يصح ظهار الكافر؟ هل يصح ظهار الكافر؟ فإيش نقول؟ نقول لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. عفواً، هل يصح طلاق الكافر؟ خلونا أقول يستدل على هذه المسألة، المسألة التي نريد إثباتها، المطلوب الذي نريد إثباته، هل يصح طلاق الكافر؟ فالآن هو إيش يريد أن يقول؟ يريد أن يثبت. فيقول لو لم يصح طلاقه أي الكافر لما صح ظهاره أي الكافر. فالهاء هنا تعود على الكافر. لو لم يصح طلاقه أي الكافر لما صح ظهار الكافر، لكنه صح ظهاره، النتيجة إذن صح طلاقه. بشكل عقل بحكي، لو لم يصح طلاق الكافر لما صح ظهاره، هيك المنطق. طبعا هذا مش منطق، لو يعني هذا التلازم ثبت بالشرع، تثبته بالشرع. الآن المنطقية تبدأ فيما بعد ذلك، لكنه صح ظهاره. بعد أن أثبتنا هذا التلازم، هذا التشابه بين هذين النظيرين، نقول لكنه صح ظهاره، صح ظهار الكافر، أثبتنا بأدلة شرعية. إذن النتيجة إيش ستكون؟ صح طلاقه. فالنتيجة تكون صح طلاقه. وحتى لو قلت حتى لو جعلنا المسألة هل يصح ظهار الكافر، هل يصح ظهار الكافر، ما عندي مشكلة لو كانت المسألة بهذه الطريقة. فتقول إيه بس، لكنك إيش تقول؟ إذا كانت المسألة مراد إثبات صحة ظهار الكافر، ستقول لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، لكنه صح طلاقه. إذا إيش النتيجة؟ إذا صح ظهاره. لأن الخلاف الأكبر في الحقيقة هو في صحة ظهار الكافر. لماذا عدت قلت هذا؟ لأن الخلاف الأكبر في صحة ظهاره وليس في صحة الطلاق. وصحة الطلاق نوعا ما متفق عليها، لكن صحة ظهاره هي المختلف فيها، وأستطيع أن أستدل عليها بنفس هذا النمط. لكنه صحة طلاقه إذا صحة ظهاره. كيف هذا استدلال بإثبات على إثبات؟ هو الإثبات في المقدمة الصغرى وليس فيما ذكره عبد المؤمن. عبد المؤمن اختصر ما ذكر لك الإثبات. الإثبات هنا لكنه صح طلاقه إذا صح ظهاره. استدللت بإثبات صحة الطلاق على إثبات صحة الظهار، فهذا هو استدلال بإثبات على إثبات. فهمتم كيف؟ استدللت بإثبات صحة الطلاق على إثبات صحة الظهار. وإلى الجملة الأولى ما فيش فيها إلا إثبات تلازم. الجملة الأولى هي إثبات تلازم، وهذا التلازم يحتاج في إثباته إلى مسائل أخرى معمقة في الاستدلالات. بعد أن تثبت التلازم بين النظيرين، تستدل بإثبات أحدهما على إثبات الآخر. فاستخدمت إثبات صحة طلاق الكافر، استخدمته ووظفته لإثبات صحة ظهاره. فهذا يسمى استدلال بإثبات على إثبات، وهو من صور الاستدلال بالنظير على النظير. ولاحظوا أننا في كل هذه الأحكام حينما نثبت صحة ظهار الكافر، ليس علة صحة ظهار الكافر هي صحة الطلاق، ليست هذه هي العلة، لكنني هنا ألا أستخدم براهين الاستدلال، وبراهين الاستدلال تثبت الأحكام للأشياء من دون استخدام عللها، وإنما باستخدام الخواص أو النتائج أو النظائر. فلذلك صح هذا براهين الاستدلال هو إثبات حكم الشيء من دون ذكر العلة الموجبة له. طب ننتقل إلى استدلال بنفي على إثبات. ما المثال الذي ذكره؟ هو سيذكر أولا النوع الرابع ثم سيذكر النوع الثالث. سيذكر أولا الاستدلال بالإثبات على النفي. خلينا نحاول يعني نذكر هذه القضية ونحن في مجالسنا، إلا إذا شعرت أن العيون بدأت تزغول عاد أرجع للسبورة. النوع الثالث من أنواع النظائر أو الرابع، أنا ذكرت الرابع وذكر الثالث، ما في مشكلة في الترتيب. الاستدلال بإثبات الحكم للنظير على نفيه عن نظيره. لاحظوا، استدل بإثبات حكم لشيء على نفيه عن نظيره. مثال ذلك، قال لو كان الوتر فرضا. أنا في الحقيقة المثال الذي ذكره لا أقتنع أنه توجد فيه صور تناظر، يعني أظن أنه لو أتى بأمثلة أوضح كان أمتن، لكنه أتى بهذا المثال. ما هو المثال؟ قال لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. مشكلته أنه يختصر، لا بد أقول لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. لاحظوا الآن كيف سيستدل على إثبات أن الوتر نفل باستخدام النظير. وقبل قليل استدلنا على أن الوتر نفل باستخدام إيش؟ الخاصية. لكن طريقته في استخدام النظير على إثبات أن الوتر نفل في الحقيقة لم تقنعني، لكن سأذكرها. يقول لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على إيش؟ على الراحلة. يريد أن يقول هكذا، لكنه يصح فعله على الراحلة. الآن هذه الجملة لكنه يصح فعله على الراحلة، كيف عرفناها؟ من السنة، من النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت أنه صلى الوتر على الراحلة، إذن النتيجة الوتر ليس بفرض. لأنه إيش الجملة المقدمة؟ لو كان الوتر فرضا، لو كان فرض لما صح فعله على الراحلة، صح؟ الآن المقدمة الصغرى، لكنه يصح فعله على الراحلة لأن السنة دلت على ذلك. فإذا سأل إيش تكون النتيجة؟ إذا الوتر ليس بفرض. لاحظوا كيف استدللت بإثبات، أثبت صحة صلاة الوتر على الراحلة، استفدت ووظفت هذا الإثبات في إيش؟ في الوصول إلى النفي، نفيت أن الوتر فرض، فهذا إلى استدلال بإثبات على نفي. وظفت إثبات صلاة الوتر على الراحلة كدليل إيش؟ إلى أن الوتر ليس بفرض. طب وإذا كان مش فرض إذا الوتر نفي، يعني باختصار ما هي دائما ودائما زي ما يقولوا. لكن كلمة إثبات ونفي هي بطاطة بشكل عام، لأن الشيء المثبت تستطيع أن تعبر عنه بصيغة النفي، والشيء المنفي تستطيع أن تعبر عنه بصيغة الإثبات، فالتلاعب في هذه الألفاظ وارد. لكن هي هذه الفكرة، استدلال بإثبات على نفي. الآن ما هو الشيء الذي لا يقنعني؟ في الحقيقة لا يوجد عندي هنا تناظر بين شيئين. يعني شوف، قبل قليل كان في تناظر بين الطلاق والظهار، صح؟ في المسألة السابقة في استدلال النفي على النفي كان في تناظر بين تعليق الطلاق وبين تنجيز الطلاق. كان في هناك شيئان متناظران، تعليق طلاق، تنجيز طلاق، طلاق ظهار. الآن برأيكم هنا، يعني أنا في النهاية ممكن أستفيد منكم، هل تجدون شيئان متناظران مثل ما كنا نجد في الأمثلة السابقة؟ يعني لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. في الحقيقة لا يظهر لي أن هناك شيئان متناظران مشتركان بالنسبة إلى زاوية معينة. علينا أن نثبت هذا التشابه ثم نوظف هذا التشابه بينهما في الاستدلال بواسطة النظير على النظير. أنا في الحقيقة أجده من قبيل الاستدلال على الشيء بخاصيته، هو نفس الاستدلال على الشيء بخاصيته. رسم عبد المؤمن، أعاد رسمه بصورة قياس استثنائي. أنا قبل قليل رسمت لكم إياه بصورة قياس اقتراني، هو أعاد رسمه بصورة قياس استثنائي، فجعله من قبيل الاستدلال بالنظير على النظير في الحقيقة غير مقنع، وإن كان هو نعم استدلال بإثبات على نفي، هو صح، هو استدلال بإثبات على نفي صحيح، لكنه ليس من قبيل الاستدلال بالنظير على النظير. الاستدلال بالنظير على النظير مثل ما مر معنا في المثال الثاني والأول، إنه أستدل بصحة الطلاق على صحة الظهار، أو بعدم صحة الطلاق على عدم صحة الظهار في نظيرين، أو أستدل على صحة تعليق صحة تنجيز، أو صحة تنجيز صحة تعليق في نظيرين. هنا لا يوجد تناظر، توجد مسألة الوتر ليس فرضا، لأنه لو كان فرضا لو كان الوتر فرضا فخاصية الفرض أنه لا تصلى على الراحلة، العكس خاصية الفرض أنه لا تصلى على الراحلة. فهنا في الحقيقة وظف القياس الاستثنائي لكن استخدمه في الاستدلال على الشيء بخاصيته، وهو في الحقيقة نعم إثبات على نفي بهذه الصورة النهائية ما عندي مشكلة، لكنه ليس بالنظير على النظير، والله تعالى أعلم. طيب نذهب إلى الحالة الأخيرة وهي الاستدلال بالنفي على الإثبات، عكس هذه الحالة. قالوا أو بالنفي على الإثبات كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس. إيش يقول؟ لو لم يجز، لو ما جاز تخليل الخمر، لو ما بيصير انك الان الخمر اختلف اهل العلم هل يجوز الانسان ان يبقيها عنده يخللها حتى تعود الى خلف ثم بعد ذلك يستخدمها؟ هذه هي المساله، ان تبقي الخمر ضمن ظروف حراريه معينه حيث تتحول الخمر الى خل وتستخدمها. فيقول لو لم يجوز هذا التخليل كما يرى الحنابله وكثير من اهل العلم هكذا يرون، لو لم يجوز تخليل الخمر لكان نقلها من الظل إلى الشمس حتى تتخلل، لأنه ترتفع الحرارة تتخلل كان حرام، أليس كذلك؟ بده شوية عقل الآن. لو لم يجز تخليل الخمر لكان نقلها من الظل إلى الشمس حرام. طيب وين الاستدلال؟ لسه ما انتهى، بدنا احنا نكمل الآن. يعني عبد المؤمن بعطينا راس الكلمة واحنا بدنا نكملها، لكن هيك يريد يقول، لكن لا يحرم نقلها من الظل إلى الشمس، لأن ماذا ستكون المقدمة الصغرى في هذا القياس الاستثنائي؟ لكن لا يحرم نقلها من الظل إلى الشمس، نفي صح؟ لكن لا يحرم نقلها من الظل إلى الشمس، ما بيحرم، مثلا ثبت ذلك بالسنة أو بأثر أو قول الصحابي أو كما تشاء من الأدلة التشريعية، ثبتت أنه لا يحرم نقلها من الظل إلى الشمس. إذا ماذا ستكون النتيجة؟ إذن يجوز تخليلها، إذن يجوز تخليلها، هذه النتيجة. لاحظوا استدللت بعدم حرمتها بالنفي، استدللت بعدم حرمة نقل الخمر من الظل إلى الشمس على إثبات، وهو إثبات جواز تخليلها، فهنا وظفت النفي للإثبات. واكتبوا أنتم عندكم هذا الكلام ورتبوا وانظروا النتيجة، ما في داعي أكتب كل شيء، خلي الطالب يتمرس. لذلك لا انظروا انا هنا يعني اخطات في حق عبد المؤمن البغدادي، قلت انه لم يكمل القياس، لكن هنا اكمل القياس. قال لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس، وما حرم نقلها اذا يجوز تخليلها. هذه الصوره الوحيده التي اكمل فيها عبد المؤمن القياس، وكانه والله اعلم اكمل في الصوره الاخيره ليشير لك انك الصور السابقه اكمل انت القياس وحدك. ثم ختم عبد المؤمن بكلمه ختامية في هذا المقام فيقول ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. ما معنى هذه القضية؟ يريد أن يؤكد الفكرة التي ذكرتها لك، أنه الآن في كل هذه الأقيسة الاستثنائية سواء استدلال بنفي على نفي أو إثبات على إثبات أو نفي على إثبات أو إثبات على نفي كنا نستخدم القياس الاستثنائي، صحيح؟ نأتي بمقدمة كبرى جملة شرطية فيها تلازم بين جملة شرط وجواب شرط، ثم نأتي بمقدمة صغرى نوظفها لإنتاج النتيجة. يقول عبد المؤمن قبل ما تضع هذا القياس الاستثنائي وتكمله وتستدل بالنفي على النفي أو بالإثبات على النفي أو بالنفي على الإثبات إلى آخره، عليك أن تثبت صحة التلازم في المقدمة الكبرى في الجملة الشرطية. لذلك لما قلنا لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، قلنا هذه الجملة الشرطية أولا يجب عليك أن تثبت التلازم بين صحة الطلاق وصحة الظهار، كذلك لو صح التعليق لصح التنجيز عليك أن تثبت ابتداء التلازم بين صحة التعليق وصحة التنجيز، وبعبارة أخرى أدق يجب عليك أن تثبت أن التعليق والتنجيز نظيرين متشابهين في زاوية. وعليك أن تثبت أن الطلاق والظهار نظيرين متشابهين في زاوية. بعد أن تثبت أنهما نظيران يصح أن تنشئ هذه الجملة المقدمة الكبرى وتكون صادقة، ثم بعد ذلك تستدل بالنفي على النفي أو النفي على الإثبات. وهو يقول يعني يكتفى بإثبات التلازم بأدنى ملابسة، يعني يكتفى بالظاهر في إثبات التلازم ولا يشترط وجود تلازم عقلي ذهني حقيقي، يكتفى بوجود أدنى تلازم، أدنى ارتباط بين الطلاق والظهار، أدنى ارتباط بين التعليق والتنجيز لإثبات التلازم، ولا يشترط أن يكون هناك تلازم حقيقي ذهني عقلي واقعي في يعني في ذاته. الآن إذا هذه الصورة الثانية من أنواع الاستدلال أو أنواع البراهين عفوا. نحن تكلمنا عن برهان الاعتلال هو تحويل القياس الأصولي إلى صورة قياس اقتراني، ثم تكلمنا عن برهان الاستدلال وهو الاستدلال على حكم الشيء من دون ذكر علته، وإنما بواسطة الخاصية أو بواسطة النتيجة أو بواسطة النظير. ولاحظنا أنه في برهان الاستدلال القياس الاستثنائي يبرز عندنا بقوة، بينما برهان الاعتلال يبرز فيه القياس الاقتراني. الآن بقي النوع الأخير من أنواع البرهان وهو برهان الخلف أو برهان الخلف، هكذا البعض يشكل، بعض النساخ قالوا الخلف وبعض يقول الخلف، بناء على ما هو المعنى كلمة الخلف أو الخلف، ما هو المعنى المراد من هذا النوع. كم ذهب من الوقت؟ ساعتان بالضبط وإلا؟ طيب نأتي إلى هذا النوع الأخير، برهان الخلف أو الخلف. ما هو هذا البرهان؟ يقول وهو كل شيء تعرض فيه، أي المستدل، اكتبوا عندكم المستدل، كل شيء تعرض فيه المستدل بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه. طيب إذا برهان الخلف سيأتي معنا ما معنى هذه الكلمة، كلمة الخلف بحد ذاتها أو الخلف على الخلاف هي، لكن الآن أعطاك مباشرة تعريفه. ما هو برهان الخلف؟ كيف تستخدم وتوظفه؟ هو يقول لك برهان الخلف أو الخلف فكرته أن يتعرض المستدل لإبطال مذهب خصمه، وغرضه بذلك إظهار صحة مذهبه. هذا هو باختصار، أن يتعرض المستدل، أن يبطل المستدل مذهب الخصم، وهو من خلال إبطاله لمذهب الخصم يريد في الواقع ماذا؟ أن يصحح مذهبه. وله طريقان في هذا النمط، له طريقان. الطريقة الأولى قال إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدة، هذا الأسلوب الأول، أو الطريقة الثانية قال بذكر أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، ثم يبطلها كلها. إذا برهان الخلف هذه رحلتنا الجديدة، الآن نمسح كلمة برهان الاستدلال. النوع الثالث والأخير برهان الخلف أو الخلف، الغرض منه إثبات المذهب لكن بواسطة إبطال المذاهب الأخرى، وله طريقان. الطريقة الأولى أن يحصر المذاهب في المسألة ثم يبطلها جميعها إلا واحدا هو مذهبه. وهذا بذكرنا في إيش هذه الطريقة أيها الأحبة؟ هذه بذكرنا بطريقة السبر والتقسيم اللي هي من مسالك العلة، تذكرنا بطريقة السبر والتقسيم، لكن هنا في السبر والتقسيم كنا نجمع الأوصاف التي تحتمل التعليل فنختبرها واحدا واحدا، نبطل ما لا يصلح فيبقى وصف واحد هو الذي يصلح للتعليل. أما هنا في هذه الحالة الشيء الذي سنقوم بحصره ثم سبره هي المذاهب وأقوالها وليست العلل، سنجمع المذاهب وأقوال أهل العلم في المسائل نبطلها ونترك واحدا. فالمستدل في الصورة الأولى ماذا يفعل؟ المستدل ماذا يفعل؟ هو يريد أن يثبت قوله. كيف سيثبت قوله؟ أولا سيقوم بحصر جميع الأقوال الواردة في المسألة ومن هذه الأقوال قوله، ثم سيبطل جميع هذه المذاهب إلا مذهب واحد هو مذهبه. فمثلا المستدل مثلا مسألة الإخوة والجد في الميراث، ماذا يقول المستدل؟ يقول المستدل الأخوة مع الجد لهم ثلاثة، هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم فيها لا رابعة لها، إما أن يحجب الجد الإخوة، وإما أن يحجب الإخوة الجد بالعكس، وإما أن يشتركا معا في الميراث. الآن لو رجل توفاه الله وعنده جد وله إخوة، ما الحكم في الميراث؟ من سيأخذ الميراث؟ فالمستدل مثلا، نعتبر أن المستدل يرى أن الجد يحجب الإخوة، نعتبر أن المستدل يرى أن الجد يحجب الإخوة ويستحوذ بالميراث دونه، فيأتي هذا المستدل حتى يثبت قوله. كيف يثبت قوله؟ يقول يقوم بحصر، أولا يقوم بحصر جميع أقوال العلماء في المسألة، فيقول الجد مع الإخوة، إما أن يحجب الجد الإخوة، هذه طريقة، أو القول الثاني في المسألة أن يحجب الإخوة الجد، القول الثالث أن يشتركا معا. ممتاز، إذن هو حصر جميع الأقوال ومنها قوله، ثم يبدأ بإبطال المذاهب الأخرى فيقول أما أن يحجب الإخوة الجد فهذا غير ممكن، لأن الإجماع وقع على أن الإخوة لا يحجبون الجد، بالتالي بطل القول الثاني. وأما أن يشتركا معا فلا يصح أيضا، وعلته كذا، فما بقي إلا مذهب واحد وهو أن الجد يحجب الأخوة وهذا هو الصحيح. هل عرفتم أيها الأحبة كيف أثبت المستدل مذهبه من خلال إبطال المذاهب الأخرى بالطريقة الأولى؟ إذن الطريقة الأولى أن يحصر المذاهب في المسألة ثم يبطل جميع هذه المذاهب فيبقى قول واحد هو قوله. الآن لاحظوا، هو لم يثبت قوله من خلال أدلة على قوله، لا لا، هو أثبت صحة قوله من خلال إبطال الأقوال الأخرى. هو كما قلت لكم قال الجد مع الإخوة، كم قول في المسألة؟ عندنا ثلاثة أقوال لا رابع لها عند أهل العلم، إما أن يحجب الجد الإخوة أو العكس، الإخوة يحجب الجد، أو يشتركان معا في الميراث. أن يحجب الإخوة الجد بالإجماع لا يجوز، أبطلنا هذا القول. طيب القول الثاني أن يشتركا معا، والله هذا لا يصح لدليل كذا، ويذكر الدليل على عدم صحة. إذا لم يبقى إلا أن يحجب الجد الإخوة. إذا هو أثبت مذهبه، لكن ليس من خلال ذكر دليل مباشر على مذهبه، بل من خلال إبطال المذاهب الأخرى وإبقاء قول واحد. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية من طريق برهان الخلف، هو أن يحصر جميع أقوال المخالفين فقط ولا يذكر قوله معها. الطريقة الثانية أن يحصر جميع أقوال المخالفين له فقط ولا يذكر قوله معها، تمام؟ ثم يبطل جميع هذه الأقوال ويسكت. الآن هو إذا أبطل جميع هذه الأقوال وسكت، إذن هو ضمنيا يثبت إيش؟ يثبت مذهبه، صح؟ لكنه لم يتطرق إلى مذهبه. إيش الفرق بين الصورة باء والصورة ألف؟ الصورة ألف هو جمع جميع الأقوال ومنها مذهبه، ثم أبطل الأقوال الأخرى فبالتالي نصر مذهبه صراحة. في الصورة باء هو حصر فقط أقوال المخالفين ولم يذكر قوله معها، حصر أقوال المخالفين، لما حصر جميع أقوال المخالفين كأنه في النهاية إيش يريد أن يقول؟ يريد أن يقول جميع هذه الأقوال خاطئة وسكت. إذا قوله هو الصحيح حتى ولو لم يصرح بذلك. فإذا في النهاية في الصورة ألف أو في الصورة باء كلاهما تثبت صحة مذهب المستدل، لكن الصورة ألف تثبت صحة مذهب المستدل صراحة، والصورة باء تثبت صحة مذهب المستدل ضمنا وليس صراحة. صحيح؟ لو هو قال مثلا نفس المثال السابق، لو جاء في مسألة الجد والإخوة في الميراث، لو قال المستدل، أطبق على مثال الصورة باء، لو قال المستدل أنتم أيها المخالفون فريقا منكم يقول أن الأخ يحجب الجد، وفريق يقول الأخ يشترك مع الجد. وأما الرأي فأما الفريق الأول فقوله باطل لأنه مخالف للإجماع، وأما الفريق الثاني فقوله باطل لكذا ويسكت. إذن ما القول؟ إذن ما هو القول الصحيح؟ هو قوله، لأنه حصر جميع الأقوال الباطلة وفندها. إذن هو يريد أن يقول قولي هو الصحيح من دون أن يصرح بذلك. وأما في الصورة ألف لا، لما حصر الأقوال ذكر قوله مع هذه الأقوال فأبطل غير قوله وأبقى قوله، فهذا يسمى برهان الخلف، هو الاستدلال على حكمك على مذهبك من خلال إبطال المذاهب الأخرى. طب يا شيخ، هذا إيش علاقته بالأقيسة المنطقية؟ أنت قلت الاستدلال بكل أنواعه يمكن أن يرسم على صورة قياس منطقي، بل هكذا كلام عبد المؤمن البغدادي حينما قال الاستدلال هو ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. أقول في الحقيقة برهان الخلف بنوعين يمكن أن ترسمه على صورة قياس استثنائي. فيمكن أن تقول مثلا على مثلا برهان الخلف بالصورة الأولى حصر جميع الأقوال مع قولك، تستطيع أن تقول لو لم يكن الجد يحجب الإخوة لكان إما الجد يشارك الإخوة أو الإخوة يحجبون الجد، لكن الإخوة لا يحجبون الجد ولا يشاركونه لكذا وكذا، فإذا النتيجة الجد هو الذي يحجب الإخوة. لاحظوا كيف استطعنا أن نرسم قياس استثنائي منه. ففي الحقيقة برهان الخلف بنوعين تستطيع أن ترسمه على صورة قياس استثنائي، لذلك صدق كلام عبد المؤمن البغدادي، لكن أنا لم أرسمه على صورة قياس استثنائي تسهيلا على الطالب. إذا برهان الخلف قال هو كل شيء تعرض فيه أي المستدل بإبطال مذهب الخصم ليلزم من ذلك صحة مذهبه، إما بحصر المذاهب جميعها ومنها مذهبه وإبطالها إلا واحدا يكون هو مذهبه، أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، يعني يذكر جميع أقوال المخالفين ويبطل كل هذه الأقوال ولا يذكر قول معه. فإذا أبطل جميع الأقسام بالتالي ويثبت قوله ضمنا. ثم قال وسمي خلفا أو خلفا إما لأنه لغة بمعنى الرديء، وبالتالي كل باطل رديء، وأنت تثبت بطلان المذاهب الأخرى فإذا هي رديئة، وهذا مناسب تسميتها برهان الخلف. أو لأنه من الاستقاء وهو الاستمداد، فكأنه لاحظوا لماء الخلف يأتي معنى أو الاستقاء أو الاستمداد، قال فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، فهذا فيه معنى الاستقاء أي الاستمداد. ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل. وفي الحقيقة أنا أرى على القولين الأولين أنه بمعنى الرديء وبمعنى الاستقاء أنه بالضم أن يكون خلفا، قد يكون هذا أقرب والله أعلم. وعلى المعنى الثالث وهو الوراء أن يكون خلفا بفتح إيش الخاء، خلف بمعنى وراء. وأما إذا كان بمعنى رديء وباطل فهو الخلف، وكذلك فيما يظهر لي إذا كان بمعنى الاستقاء فهو الخلف. فالخلاف فيه هو خلف أو خلف بناء على ما هو المعنى المراد منه في هذا المقام. هنا انتهى عبد المؤمن البغدادي من سرد البرهان بأنواعه الثلاث، برهان الاعتلال وعرفنا هو رسم القياس الأصولي في صورة قياس اقتراني، برهان الاستدلال وهو إثبات حكم المسألة بما ليس علة وإنما من خلال الخاصية أو النتيجة أو النظير، برهان الخلف هو إثبات حكم المسألة من خلال بطلان أو إثبات بطلان المذاهب والأقوال الأخرى لأهل العلم. هكذا ينتهي البرهان. الآن سينتقل إشارات سريعة في كم سطر قليلة، إشارات سريعة إلى أنواع أخرى من أنواع الاستدلال، لأنه قال الاستدلال له صور كثيرة منها البرهان، وكل ما ذكرناه يلعب كله من صور البرهان. الآن ننتقل إلى أنواع جديدة من أنواع الاستدلال، لذلك قال ومنها أي من الاستدلال ضروب، ومنها ضروب غير ذلك، منها كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشبه ذلك. كأنه لا يريد أن يقول تحصيل حاصل، يعني يذكر رموز وإشارات سريعة للطالب أنه براهين يعني الاستدلال نستطيع أن نوظفه لإثبات بعض الأحكام الشرعية بطرق وإن لم تكن قوية لكنها مقبولة في الجملة. يمكن أن نستخدم أنواع أخرى وصور أخرى من الاستدلال لإثبات أحكام شرعية لكن ليست تلك الطرق بالطرق المعتمدة القوية. ما هي هذه الطرق التي عدها من ضمن الاستدلال؟ أن تقول مثلا وجد سبب الوجوب فيجب، كأن تقول إذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة، فهذا حكم وجد سببه وكل ما وجد سببه فهو موجود، وهذا دليل على ما اختاره بعض الأصوليين. يعني يقول إذا وجد سبب الوجوب وجد الحكم. مثلا تقول إذا زالت الشمس عن منتصف السماء ماذا يحدث؟ تجب صلاة الظهر. إذا بلغ الصبي تجب عليه الصلاة. في الحقيقة هذه الأنواع من الاستدلالات لاحظوا هو لا يثبت، يعني عندنا مسألة غير معلومة الحكم نستدل على حكمها مثل القياس، مثل البراهين، مثل الإجماع، الاستصلاح، الاستحسان. لا، في الحقيقة هذه الأنواع من الاستدلالات هي استدلالات على ظهور الحكم في المسألة المعينة، يعني المسألة معلومة الحكم مسبقا، ممتاز؟ فأستدل على ظهورها في الصورة المعينة أو في الحل المعين من خلال هذه الطرق. فمثلا معلوم مسبقا أنه الصبي إذا بلغ سن الاحتلام أو إذا احتلم أنه إيش؟ تجب عليه الصلاة، ممتاز؟ ويغطى بالتكاليف عموما. فيأتي مثلا صبي جديد مثلا اسمه زيد، فأقول زيد بلغ إذا تجب عليه الصلاة، وجد فيه سبب وجوب الصلاة وهو البلوغ، فأقول إذا وجد سبب الوجوب في زيد وهو البلوغ فبالتالي تجب عليه الصلاة. لاحظوا في الحقيقة أنا لا أرى أنك هنا أثبتت حكما، لم يستفد السامع مسألة جديدة، لم تكن هذه المسألة معلومة الحكم مسبقا، لا يوجد نازلة غير معلومة الحكم أنت أثبت حكمها، لا، أنت في الحقيقة هنا تظهر الأحكام في الوقائع فقط. فمعلوم أن الصبي كما قلنا تجب عليه الصلاة في البلوغ، فيأتي عندك صبي معين فتقول هذا الصبي ظهر فيه هذا الحكم، ثبت له هذا الحكم بسبب وجود السبب. أو مثلا تقول هذه الصلاة باطلة لأنها وقعت من دون طهارة، وهو المثال الثاني، فقد شرط الصحة فلا يصح. نقول هذه الصلاة غير صحيحة لأنها فقدت شرط صحتها وهي الطهارة. الآن الاستدلال على بطلان الصلاة، على عدم صحة الصلاة لأنها فقدت شرط الصحة وهو الطهارة، أنا هنا لا أثبت حكما جديدا في مسألة لم يتطرق إليها الشارع، بل هذه مسألة معلومة من السنة من الأحاديث أن الصلاة التي من دون طهارة باطلة. لكن أنا أستدل هنا في الواقع المعينة، أستدل على الحكم في الواقع المعينة، فأنا في الحقيقة لا أثبت حكما شرعيا لم يثبته الشارع، وإنما أنا أطبق أحكام الشارع في المحال والنوازل الجديدة، أطبق الأحكام على هذه المحال والمواضع، حتى تسميتها نوازل هي غلط، ليست نوازل جدا، أطبق الأحكام في المحال والصور ونزلها على الواقع وأطبقها، فأقول الله هذه الصلاة وقعت من دون طهارة، إذن هي غير صحيحة لأنها فقدت شرط صحتها. هنا لم تثبت حكما جديدا في الشريعة، أنت تطبق الأحكام على الواقع، على أمثلة، على صور، على محلات، قل كما تشاء. كذلك مثلا لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، يعني شخص لا يوجد معه نصاب، نقول لا تجب على محمد الزكاة. لماذا؟ لأن سبب الوجوب لم يوجد وهو ملك النصاب. لا، هل أنت أثبت حكم جديد في الشريعة؟ ولا أنت تطبق الأحكام المعلومة مسبقا على الأفراد والأماكن، أنت تطبق. ففي الحقيقة لا أرى أن هذا النوع من أنواع الاستدلال إثبات أحكامها ليس مصدر من مصادر التشريع هذه الطرق، وإنما هي تنزيل للأحكام المعلومة مسبقا على الأفراد والمحال والأماكن فقط. لذلك قال أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له. هذه الصورة، لا، هذه صورة مقبولة في إثبات أحكام جديدة، وهي باختصار هي صورة ماذا؟ القياس بنفي الفارق. تقول لا فرق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، إذا حكم كذا هو حكم كذا. هذه الطريقة تصبح مصدر من مصادر التشريع وهو الجمع بنفي الفارق. تقول مثلا لا فرق بين ضرب الوالدين وبين التأفف في وجههما إلا أن هذا ضرب باليد وهذا تأفف باللسان، ولا أثر لهذا الفرق في تحريم كليهما، فكلاهما حرام، لأن النص جاء يحرم إيش؟ التأفف، صح؟ فنقول لا فرق بين ضرب الوالدين وبين التأفف إلا أن الضرب باليد والتأفف بماذا؟ باللسان، وهذا الفرق أنه هذا كونه باللسان وهذا كونه باليد لا أثر له في التحريم، فيكون كليهما حراما. هنا أنت تثبت أحكام شرعية وليس فقط تطبق وتنزل على واقع. إذا لا فرق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، فبالتالي يكون الحكمان واحدا، وهذا اكتب عليه، هذا هو أصلا القياس بنفي الفارق، فلا داعي لأن يذكره عبد المؤمن على أنه شيء جديد ويوهم الطالب أنه شيء جديد. كذلك من طرق الاستدلال يقول أن هذه المسألة لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، هذه من طرق الاستدلال على نفي الحكم الشرعي. يعني عندنا مسألة البعض يريد أن يثبت لها حكما مثلا أنها واجبة وأنها مندوبة، فيأتي المخالف فيقول له هذه المسألة لا نص فيها ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، يعني باختصار لا يوجد مصدر مصادر التشريع الإثباتية يثبتها، فبالتالي تبقى على البراءة الأصلية. فالذي يخالفه هو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناقل الذي يدل أن هذه المسألة ليست على البراءة الأصلية، لا أستصحب الدليل العقلي فيها، بل هناك دليل في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع والقياس وقول الصحابة وما شابه ذلك يثبتها. فهل هذه الطريقة مقبولة ولا لا؟ هناك نزاع إنه هل يجوز أن أنفي الحكم بمجرد هذا النص، أن أقول هذه المسألة لا يثبت لها هذا الحكم الذي تريد إثباته أيها المجتهد لأنه لا نص ولا إجماع ولا قياس ولا سنة ولا شيء فيها، فتبقى على البراءة الأصلية؟ في الحقيقة نعم، يجوز الاعتماد والبقاء على البراءة الأصلية باستخدام هذا النفي، فأنت تستدل على النفي الأصلي من خلال نفي الأدلة السمعية أو حتى العقلية التي تثبت شيئا جديدا وتقتضي التغيير، فهذا هو صحيح ليس دليلا قويا أن تستدل على انتفاء الحكم وأنه باق على البراءة الأصلية بانتفاء الدليل، لا يعتبر بذاك الدليل القوي، لكن هو حولك وضاقتك أيها العبد أن تقول أنا أبقى على البراءة الأصلية إذا لم يوجد لا نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول صحابي في هذه المسألة، فالأصل أنها على البراءة الأصلية حتى يثبت عندي دليل سمعي ناقل أو قياس ناقل أو شيء من ذلك. وفي الحقيقة أنا أراه مقبولا في التمسك بالبراءة الأصلية حتى يأتي أو يثبت الناقل، ثبت الناقل يجب أن تتبع الناقل. الطريقة الأخيرة التي ذكرها أن تقول الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي فيما عدا صورة الخلاف، يعني خالفناه في صورة معينة لكذا فبقي على مقتضى النافي فيما عدا هذه الصورة. أعيد، هو اختصر الكلام يقول الدليل ينفي كذا خالفناه، اكتب خالفناه في صورة كذا وكذا بسبب كذا، فبقي في غير هذه الصورة على مقتضى النافي. ما معنى هذا الكلام؟ نقول بالمثال يتضح المقال، يقول الدليل يدل على عدم جواز الجمع بين الصلوات. لاحظوا كيف يستدلون، هذه طرق استدلالية يعني مختصرة. نقول الأدلة تقول أو الدليل بشكل عام يدل على إيش؟ عدم جواز الجمع بين الصلوات، تمام؟ تمام. خالفناه، هكذا الحنابلة يقولون، خالفناه بين المغرب والعشاء بسبب ورود النص في هذه الصورة، فدل النص على جواز الجمع في هذه الصورة فقط، فبقي الجمع فيما عدا هذه الصورة على ماذا؟ على النفي. أعيد، الدليل دل على عدم جواز جمع الصلوات، الدليل دل أنه ما بصير الصلاة تجمعها في وقت صلاة أخرى، هذا الأصل، بصير يصلي العصر في وقت الظهر، بصير يصلي العشاء في وقت المغرب وبصلي المغرب في وقت العشاء. الدليل دل على عدم جواز التلاعب في الصلوات ونقل صلاة من وقتها إلى وقت صلاة أخرى، هذا هو الأصل. فالدليل يدل على عدم جواز، لاحظ النفي، الدليل ينفي، الدليل يدل على عدم جواز الجمع بين الصلوات. خالفناه في الجمع بين المغرب والعشاء في المطر لورود دليل كذا وكذا أن ابن عمر كان يجمع بين المغرب والعشاء في المطر، فبقي فيما عدا هذه الصورة، يعني بقي الجمع فيما عدا هذه الصورة على أصل النفي وهو عدم جوازه. وهذه طريقة أيضا من طرق الاستدلال المختصر، فأن تقول الدليل ينفي كذا، الدليل ينفي جواز الجمع، خالفناه في صورة المغرب والعشاء لكذا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو لأن ابن عمر كان يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فبقي فيما عدا هذه الصورة، إيش بقي الحكم فيما عدا هذه الصورة على أصل النفي أنه لا يجوز الجمع، فبالتالي لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولا بين الظهر وبين العصر والجمعة وغيرها من الصلوات. فهذه أيضا طريقة من طرق الاستدلال، أن تقول الدين في كذا خالفناه في كذا وبقي على أصل النفي، وهذا يعرف بالدليل النافي، هذا يعرف بالدليل النافي. قالوا أشبه ذلك. إذن أيها الأحبة، كم ذهب من الوقت الآن؟ ساعتين ونصف بلغنا. إذن أيها الأحبة، هذا ختام كلامنا عن الاستدلال، وبالتالي ختام كلامنا عن مصادر التشريع. ولاحظتم الاستدلال يحتاج إلى جهد ذهني من الطالب ليفهمه، لأنه يقوم على الأقيسة المنطقية في جله، يقوم على استخدام الأقيسة المنطقية في جله. وابن باختصار عبد المؤمن البغدادي يقول الاستدلال له صور، منها البرهان، يهمنا البرهان لأنه هو عماد هذا الباب. البرهان قسم إلى برهان احتلال، برهان استدلال، برهان خلف. برهان الاحتلال هو إعادة رسم القياس الأصولي على صورة قياس اقتراني باختصار. برهان الاستدلال عرفه بأن تستدل على حكم المسألة بما ليس علة لها، وهو إما استدلال بخاصية الشيء على وجود الشيء، أو استدلال بنتيجة الشيء على وجود الشيء، أو الاستدلال بالنظير على النظير. والاستدلال بالنظير على النظير أربعة أنواع: استدلال بالنفي على النفي، استدلال بإثبات على إثبات، استدلال بنفي على إثبات، أو استدلال بإثبات على نفي. ثم نأتي إلى برهان الخلف أو الخلف، فقلنا برهان الخلف أو الخلف هو أن يثبت المستدل مذهبه والحكم الذي يتبناه من خلال إبطال مذهب الخصم، وله طريقان: الطريقة الأولى أن يحصر جميع الأقوال في المسألة ومنها قوله ثم يبطلها إلا واحدا هو قوله، فيكون هذا صراحة في نص لقوله، أو أنه يحصر جميع الأقوال المخالفة ولا يذكر قوله معها فيبطل كل هذه الأقسام، وهذا يثبت ضمنيا وإن لم يكن صراحة مذهبه. ثم انتقلنا إلى طرق أخرى عدها عبد المؤمن من طرق الاستدلال، وإن لم تكن في الحقيقة في جلها من طرق إثبات أحكام جديدة، بعضها بعض الطرق التي ذكرها لا تثبت حكما لم يكن معهودا، بل هي في التنزيل وتطبيق لحكم معلوم سابقا على أرض الواقع، مثل والله وجد السبب الوجوب فيجب، أنت تقول هذا الشيء يجب في حق فلان، أنت تطبق عليه ما هو معلوم مسبقا بسبب وجود مناط الوجوب فيه، مناط وجوب صلاة الظهر الزوال، هذا المناط وجد يومها إذا وجدت صلاة الظهر، والله مناط وجوب الزكاة ملك النصار، وجد هذا المناط في هذه الصورة إذا توجد الزكاة، فهو في الحقيقة صور من صور تحقيق المناط الذي ذكرناه مسبقا، أن تتأكد تؤكد وجود المناط في هذه الصورة فتطبق الحكم المعلوم. قال وجود سبب الوجوب فيجب، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أو لم يورد سبب الوجوب فلا يجب، هذه الثلاثة في الحقيقة هي تحقيق لمناطات الأحكام وليست يعني إثبات أحكام شرعية كمصدر مصادر التشريع، لا تعد مصادر تشريعية. وأما لا فارق بين كذا وكذا إلا وكذا وكذا، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت البقاء على البراءة الأصلية باستخدام هذا الدليل، أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي، هذه الأدلة الاستدلالية العقلية المختصرة يمكن توظيفها في إثبات أحكام شرعية وإن لم تكن طبعا يعني أصولا في مصادر التشريع. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن ترتيب الأدلة والترجيح عند التعاون، ثم نختم إن شاء الله في المحاضرة التي تليها بإذن الله في الاجتهاد والتقليد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.